واكتفينا في بعضها بالإشارة والإيماء، ولم نحتاج ذكر أماكن ولم نسرف فيها، وذلك والله تعالى أعلم لأننا لسنا في حاجة. هناك المصنفات والبحوث التي كتبت في هذا الجانب، ولكن أحببنا أن نشير إلى القضايا المفصلية والتي تجلي حقيقة قضية عدم اعتبار العذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر. فقبل أن يأتي الإخوة ويكتم المجلس ونشرع بإذن الله تعالى في الفرع الثاني الذي انبنى على ما سبق تقريره، إذا كان لأحد منكم سؤال أو استفسار أكثر فيما سبق فليتفضل يعني في هذا الباب، يعني من حضر خاصة المجلس السابق، إذا كان هناك مثلا سؤال متعلق بما مضى أو يعني هذه لما في تقرير فلا حرج إن شاء الله تعالى من أن نجيب عليه بإذن الله. لو كان عندكم مجال تقولنا أهم النقاط اللي حدثت فيها. هو على كل حال النقاط كانت هناك أصول أشرنا إليها وهناك تفريعات على تلك الأصول التي تحدثنا عنها، ولكن ذكرنا من أبرز ما ذكرنا يعني قواعد، هذه القواعد يعني يمكن أن تعد أصولا دلت عليها دلائل كثيرة، دلت عليها دلائل كثيرة. بضبط هذه الأصول يتجلى كلام أهل السنة وتقريرهم في مسائل الشرك الأكبر وأنه لا يعذر إنسان فيه بجهل ولا بتأويل. من جملة ذلك القاعدة الأولى أو الأصل الذي يمكن أن يعني يعد كليا في هذا الباب، هو أن ذكرنا أن لله تبارك وتعالى حججا شرعية قبل بلوغ الرسالات وإنزال الكتب، وأن هذه الحجج الشرعية مستقلة، أن هذه الحجج الشرعية تستقل بتقبيح الشرك ووصف أهله به وإجراء بعض الأحكام عليهم، إجراء بعض الأحكام عليهم حتى قبل إنزال الكتب وبعث الرسالات. وتحدثنا عن هذه الحجج الشرعية المعتبرة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف رحمهم الله، وذكرنا منها ماذا تذكرون يا إخوة؟ حجة الميثاق في قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم ذريتهم، وفسرنا وبينا كلام أهل العلم رحمهم الله عليه، وتحدثنا عن تقريرهم في أنه حجة شرعية مستقلة، ويعني من أظهر ما يبين هذا من كلام الشرع ما جاء في صحيح مسلم حديث أنس لما يعني يسأل الله عز وجل يعني من حكم عليهم بالنار فيقول لو كان يعني معك مثل ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به هذا، فيقول نعم، فيقول الله عز وجل قد أردت منك أهون من هذا، أخذت عليك الميثاق وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فجعل هذه الحجة وهذا الميثاق يعني حجة على أهل الشرك في تقبيح شركهم وفي لحوق اللوم بهم، وأيضا الآية بذاتها تدل على ذلك، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فجعل الله عز وجل الميثاق قاطعا بأبرز شبهتين يتعلق بهما أهل الشرك والضلال، وهو تقليد الآباء والعلماء في قولهم يعني أن تقولوا نعم إن وجدنا أبانا على أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتوركنا نعم، وأيضا ودفع للشبهة التي الأخرى التي يتعلقون بها وهي قضية الغفلة والجهل والإعراض عن الحق نعم عن بلوغ الحجة. فنعم هذا كله منتفي بهذه الحجة القائمة على تقبيح الشرك وتضليله وذمه ولحوق الذم بصاحبه حتى قبل إنزال الكتب نعم وبلوغ يعني الرسالة. وأيضا ذكرنا في هذا الباب أن هذه طبعا آية محكمة يعني يدخل فيها بنو آدم كلهم كلهم بلا استثناء يدخل فيها بنو آدم كلهم، فبالتالي حجة الله عز وجل قائمة على كل أحد، بلغت كل أحد، بل ما ينشأ ناشئ من بني آدم إلا وهذه الحجة مستقرة في فطرته وفي ذهنه من البراهين التي جبلها الله عز وجل عليها، جبل الله عليها العقل ما يصحح هذه الفطرة ويدعو إليها ويشهد بها. وانتقلنا بعد ذلك إذن إلى الحجة الثانية التي هي من الحجج الشرعية، وهنا أنبه إلى أن هذه حجج شرعية. بعض الناس يخطئ في القسمة فيقول حجج شرعية وحجج عقلية، هذه القسمة باطلة، بل وفيها من الاستنقاص من قدر الحجج الشرعي. لا، الحجج هذه كلها حجج شرعية، ولكن الحجج الشرعية على نوعين، حجج نقلية وحجج عقلية، وهي داخلة في دائرة مثل ما قال الاجتهاد. نعم صحيح. نعم كل نقلية والاجتهاد والقياس عقلي، وذلك لأنه إعمال للعقل في مجال النص، في مجال النص. فهذه الأدلة هي شرعية، والذي يدل على أنها شرعية أن الله عز وجل ذكرها واعتد بها واحتج بها على عباده. بارك الله فيك. صحيح. ثم ذكرنا أيها الأحبة أو تعرضنا إلى الفطرة واعتبارها حجة شرعية مستقلة جبر الله عز وجل عليها الناس، وذكرنا أن من أهل العلم رحمه الله من فسر الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في صلب أبيهم أن منهم من فسر هذا بالفطرة، وكان هذا هو اختيار شيخ الإسلام أبي عباس بن تيمية رحمه الله وابن القيم وطائفة من أهل العلم. وصارت هذه الفطرة يعني هي حجة جبل الله عز وجل عليها بنو آدم، وهي ملة التوحيد كما جاء في بعض الروايات، يعني إني خلقت عبادي كما في صحيح مسلم حديث عياض بن حماط، إني خلقت عبادي حنفاء تجتالتهم الشياطين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة جاء في بعض الروايات والألفاظ، وهذا من أعظم ما يفسر النصوص الشرعية هو أن تجمع ألفاظ الأحاديث والروايات بعضها إلى بعض فيتجلى المعنى ويتضح المقصود. فجاء في بعض الروايات في الصحيح من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الملة، يولد على الملة، ولهذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يؤسلمانه، لأنه نشأ على الدين والإسلام. ويفسر هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم ملة إبراهيم حنيفة. نعم تذكر الآية الشيخ أبو عبد الوهاب؟ نعم تذكر الآية؟ ذكرت أنت قبل قليل أي آية ثانية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم لا تبديل الخلق، لا ذلك الدين القيم. نعم لذلك احتاج بآية أخرى بإذن الله. فهذه أيضا حجة نشأ عليها كل أحد وفطر عليها، ونص أهل العلم رحمه الله وقرروا أن هذه حجة شرعية مستقلة قبل نزول كتب وبلوغ الرسالة. فبالتالي ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام، وهذه فائدة من يطلع على تصانيف العلامة ابن القيم رحمه الله يجد أنها تقرير وتفصيل لما أجمله أبو العباس بن تيمية رحمه الله وما أطلق فيه الكلام، حتى أن هناك عبارة يعني ذكرها بعض المستشرقين ويعني صدق فيها، قال أن أبو العباس بن تيمية رحمه الله كأنه جاء على جدار، ويقصد جدار أهل الضلالة والبدع، فهده، قال وجاء ابن القيم فكسره تكسيرا. هذه نسبة علم ابن القيم رحمه الله إلى علم شيخ الإسلام تيمية. فأكثر ما يقدره ابن القيم هو تفصيل وتقسيم وتفريع وتهذيب وترتيب لما بينه شيخ الإسلام تيمية وما أطرقه. فذكر ابن القيم قال أن من الأشياء التي جبل عليها الناس تقليد آبائهم واتباعهم في عوائدهم. وفمقتضى العادة الطبيعية نعم هي أن يتابع الأبناء وآبائهم في مساكنهم في اعتقاداتهم في مآكلهم مشاربهم عاداتهم أخلاقهم. قال فلما لم يكن لهم في مقتضى العادة الطبيعية حجة في اتباعهم لآبائهم دل ذلك على أن هناك في أن يعارضها مقتضى فطرة طبيعية تسبق هذه العادة. فهناك مقتضى أقوى من مقتضى العادة، هناك مقتضى في نفوسهم وحجة أعظم من أن يتبعوا مقتضى عوائدهم وهي مقتضى جبلتهم وفطرهم التي سبقت العوائد. ولهذا قال النبي كل مولود يعني على الفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن هذه حجة لا يمكن، يعني حينما يقول إنسان أنني أتبعت في هذا آبائي وما نشأت عليه وهذا مقتضى طبيعة البيئة التي صدرت عنها، فنقول أن هذا مخالف لمقتضى فطرته وجبلته. فلما كانت هذا مقتضى لفطرته وجبلته انتفت الحجة الواهية وبقيت الحجة الثابتة. وأشرنا إلى أن هذه الحجة تظهر في بعض اللحظات في بعض هذه الأزمات، هي حجة يعني ثابتة في نفس كل أحد ولو في نفس أكبر ملاحدة العالم، لكن يعني يكون عليها ركاما تزيله المصائب والأزمات واللحظات القاسية، يعود الإنسان إلى فطرته أيا كان أيا كان. حتى أشرنا باب التمثيل إلى موقف عدو الله ستالين وهو يدعو إلى دولة شيوعية، بل أقام دولة شيوعية ملحدة لا تؤمن بدين ولا برب. ثم بعد ذلك لما وصل يعني الجيش الألماني النازي إلى وشك أن يعني أوشك على أن يدخل موسكو، ماذا كان تصرف ستالين؟ إلا أن أصدر قرار بوجوب أن يفتح جميع أصحاب الأديان معابدهم فيدعو ربهم أنه يزيل عنا هذه الأزمة الموجودة. ولهذا بين الله عز وجل نعم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ففي لحظات الأزمة في اللحظات الضرورية يرجع الإنسان إلى فطرته وإلى ضرورته التي جبلها الله عز وجل. ثم ذكرنا أيضا من جملة الحجج حجة العقل التي جبر الله عز وجل عليها خلقه وكذلك الأدلة التي نصبها في هذا الكون. ثم ذكرنا ما هي مظاهر الاحتجاج بهذه الأدلة. قلنا أولا الحديث التي أشرنا إليها، الآيات نفسها بينا أنها فيها دلالة على الاحتجاج. ثم ذكرنا مظاهر الاحتجاج وهو ماذا؟ هو أن المشركين الذين كانوا قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا بالشرك وتعامل الأنبياء معهم على أنهم كفار مشركون. طيب إذا كان الأنبياء تعاملوا مع هؤلاء على أنهم كفار مشركون، فما هو سبب شركهم قبل بلوغ الرسالة وقبل نزول الكتب؟ إذا هناك حجة تعاملوا معهم بعد ما يترسلون. نعم يعني إذا قلنا أن الحجة يعني أن نعم إذا قلنا أن الحجة يعني محصورة في الأنبياء والكتب لما ما كان ينبغي أن يتعامل مع المخالفين على أنهم مشركين وأنهم أهل ضلالة. ما قامت عندهم حجة وليس في نفوسهم ما يقبح ما هم فيه، لكن حينما بعثت الأنبياء وسموا أقوامهم بالشرك وصفوهم بالكفر نعم ومن مات منهم مات على ذلك دل على أن هناك حجة. ما هي هذه الحجج؟ وقلنا أن هذا الحكم محل إجماع لأهل العلم أن كل من مات قبل في فترة أو قبل زمن النبوة وهو مقيم على الشرك أنه موصوف بالشرك ويجري عليه حكمه، أو يعني أو إذا دققنا نقول يجري عليه بعض حكمه. طيب ما هي الحجة التي جعلته يعني يؤاخذ ويلام في هذا؟ هي حجة شرعية سابقة للرسالات والكتب. وذكرنا من ذلك أول شرك دب إلى الناس بعد أن كان الناس أمة واحدة وكانوا على الحنيفية ويتبعون في هذا آدم، كانوا على الإسلام عشرة قرون، فهؤلاء كانوا على الإسلام ثم بدأ الشرك يدب في بعضهم نتيجة تنسخ العلم وغيابه، وكان من باب تعظيم الصالحين والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهم منتسبين إلى دين صحيح في حينه، أو إلى الإسلام العام الذي أجمع عليه الأنبياء والرسل، ثم دخل الشرك في تصورهم وتصرفاتهم. فبعث نوح عليه السلام وهو يخاطبهم بماذا؟ بوصف الشرك والكفر، بوصف الشرك والكفر. وقلنا أن هذا يفيدنا في أصل تعلق به المخالفون، وهو أنهم قالوا أنتم لم تحرروا معنى القضية، وهو أننا لا نوافقكم في كل ما ذكرتموه، لكن في من لم ينتسب إلى الدين، في من لم يلتزم بشرائعه بالجملة، فنقول هذا التفريق باطل لا أساس له من عدة أوجه. هذا أحدها، وهو أن كل الأنبياء الذين بعثوا في أقوامهم وسموهم بالشرك وصفوهم بالكفر كانوا فيما سبق ينتسبون إلى نبي سابق، ينتسبون إلى نبي سابق في الجملة، ويظنون أنهم على دين الله عز وجل، كما ينتسب الآن من ينتسب إلى الإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشرك معه، كذلك أولئك كانوا ينتسبون إلى دين أنبيائهم ورسلهم ثم يدب فيهم الشرك. قريش كانت تنتسب إلى من؟ إلى إبراهيم، ولهذا الله عز وجل نفى عن إبراهيم كل صفة يتعلق بها أهل الشرك فيه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. زعمت جميع الطوائف أنهم على ملة إبراهيم على دينه، اليهود نعم والمشركون أيضا، ولهذا تعلقهم ببقائهم من شرائعه عليه السلام، بالحج والصيام والذكر وتعظيم البيت وغير ذلك. ومع ذلك بعث النبي وهو يخاطبهم بالشرك ويصفهم بالكفر، وهم يقولون طب نحن على دين إبراهيم على ملتي، كمن يقول الآن أنا أخي منتسب إلى الإسلام وأؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تسميني مشركا ولم تبلغني الحجة؟ فكذلك أولئك، كذلك أولئك. وبين أن هذا المسألة أن الحكم عليهم بشركهم هو محل إجماع لأهل العلم، لكن اختلفوا في تفسير هذا الحكم وسببه، ولكن قلنا أن الصحيح أن هناك حجة شرعية قامت عليهم قبل حجة النبوة الثلاث، فكانت إذن القاعدة الأولى التي أشرنا إليها هو أن هناك حجة شرعية تثبت للمتلبس بالشرك وصف الشرك وحكمه قبل بلوغ الرسالات ونزول الكتب. وأيضا تطرقنا إلى يعني مسائل كثيرة يعني فيما يتعلق ب يعني بطلان التفريق بين من ينتسب إلى الإسلام ويقع في فرض من أفراد الشرك أو في نوع من أنواعه، وبين من لا ينتسب إلى الإسلام بالكلية. ذكرنا أن هناك فروق ولكنها غير مؤثرة في الشرع ولا معتد بها، وأبطلناها من عدة أوجه. وكذلك ذكرنا النصوص الشرعية والأدلة، وقلنا إذن يعني ما وظيفة الأنبياء والرسل وما وظيفة نزول الكتب؟ قلنا أن هذه حجج تسبق العذاب، حجج تسبق العذاب، فوصف الشرك وحكمه يثبت قبل الرسالة ونزول الكتاب، ولكن الرسالة يعني الله عز وجل لا يعذب قوما حتى يصلهم رسول وحتى ينزل عليهم كتاب. نعم، وما كنا، وهذا معنى قول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهم استحقوا وصف الشرك واستحقوا العذاب، لكن رحمة الله عز وجل اقتضت أن لا يعذب أحدا إلا بعد أن يصله يأتيه رسول وأن ينزل عليه وأن ينزل فيه كتاب. وهذا كما يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى ولهذا جعل الرسل نذرا، الرسل مذكرون، الرسل مذكرون لا منشئون وليسوا منشئين لحجة مستقلة، إنما يذكرون بحجة ثابتة في النفوس أخذها الله عز وجل عليهم، فذكر إنما أنت مذكر بتلك الحجج الشرعية الثابتة المنصوبة في نفوسهم وفي عقولهم وفي أدلة الكون عليهم وفي الميثاق الذي أخذهم، إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره. فلهذا يعبر عن الرسالات وعن النبوات بأنها تذكرة وأنها نذر، والنذير دائما ماذا يكون؟ آخر قبل نزول العقوبة، نعم الحل الأخير كما يقال، نذير، أنا جئت كما يقال أنذر أعذر من أنذر؟ يعني بعد النذر العقوبة تنزل، العقوبة تنزل، لكنهم هم قبل النذر مشركون وكفار حتى قبل بلوغ النذر. فالذي يقيم على الشرك وعبادة الأوثان هذا مشرك كافر، لا يعني يدرى عنه هذا الرص جهل ولا تأويل، ولكنه لا يعذب، نعم لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة عليه. وذكرنا حقيقة يعني فصلنا في هذا تفصيلا يطول في حينه، ونسأل الله عز وجل التوفيق. طيب قبل أن نشرح الآن في القضية الثانية، هل في استفسار أو تساؤل على ما سبق وخاصة لمن حضر؟ نعم شيخ، تفضل بعيسى. حتى أقول ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله فقال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتكم نعم. الله سبحانه وتعالى يقول لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. نعم. وأبو النبي صلى الله عليه وسلم جاب صحيح مسلم أن أنه في النار، فما جمع بين هذا؟ ما هو وجه التعارض يا أبو عيسى؟ حتى إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم كان في عدوان كثرة وعزل قبل بلوغ الرسالة، نعم، ولم ينذر أباء النبي صلى الله عليه وسلم وأباء هؤلاء المشركين. نعم. طيب هذا حقيقة سؤال جيد أبو عيسى بارك الله فيك. الآن وجه التساؤل الشيخ هو أنه إذا كانت الرسل حجتهم هي للنذارة ولترتب العقوبة على من أعرض وعاند، فكيف عذب أناس ماتوا في الفترة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا التساؤل ذكره أهل العلم رحمهم الله، ويعني والكلام عليه فيه تفاصيل طويلة وفروع متعددة، ولكن احنا نشرت على نحاول إجمالها. أولا احنا اتفقنا لتحريم النزاع، اتفقنا على أن من مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك بالله وكانوا كفارا، كانوا كفارا، وهؤلاء الذين كانوا متلبسين بالشرك كانوا يعبدون مع الله غيره. أما من كان يعبد الله عز وجل وهو حنيف مجتنب للطاغوت، والذي يعني اعتقاد بطلانه وترك عبادته، كان على التوحيد في حينها وحنيفا كقس بن ساعد الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهم ممن كان حنيفا حتى أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وشهد لهم بخير. وزيد بن عمرو قال رأيته أمة يأتي يوم القيامة وحده، هو مات على التوحيد ولم يكن يعلم من الشرائع ما نزله الله عز وجل. قس بن ساعد الإيادي، نعم يمكن أن يعني يدخل في هذا الدائرة، نعم من بعض الأوجه. كذلك ورقة بن نوفل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم الإمام أحمد رأيت عليه ثوبين أبيضين وأظن أن الله قد غفر له، هذا جاء في مسلم الإمام أحمد. فهؤلاء ماتوا على الحنيفية قبل ما بعث الرسالات، لأنهم وفقهم الله لمعرفة الحجة التي نصبها الله عز وجل لعباده. ولكن من مات على الشرك بالله وعبادة الأوثان مات مشركا كافرا. طيب احنا تقولون طب اتفقنا على انهم لا يعذبون الا بعد بلوغ الرساله، فكيف عذب بعضهم؟ نقول نعم. الان ما مصير هذه مساله اخرى، وهي هؤلاء انهم مجمع على انهم ماتوا على الشرك وعباده غير الله عز وجل ويحكم عليهم بذلك، فلا يترحم عليهم ولا يعني يستغفر لهم كما جاء في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في ان استغفر لامي فلم ياذن لي فاستأذنته في ان ازور قبرها فاذن لي. طب هو ماتوا على قبل مبعث رساله في زمن الفتره. نقول هذا مبحث اخر، وهو مصير اهل الفتره الذين ماتوا على الشرك، ماتوا على الشرك مصيرهم يوم القيامه الذين لم تبلغهم الرساله، مما لم تبلغهم الرساله. فهذا يا اخوه حصل فيه خلاف بين اهل العلم. ما سبب هذا الخلاف؟ ما منشئ هذا الاختلاف؟ والأصل الذي اتفقنا عليه، هناك العلماء رأوا أن هناك قاعدة كلية مضطردة، وهو أنه لا يعذب أحد إلا بعد بلوغ الحجة. ثم رأوا أحاديث تدل على أن أناس عذبوا قبل بلوغ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف تفسيرهم في ذلك، ولكن لم ينقض به الأصل. هم الآن، وهذا مهم جدا وينبغي أن يتمسك ويلتزم به أهل العلم، هناك أصول مضطردة وقواعد شرعية ثابتة، فإذا وردت أحاديث ونصوص أحد فإنها يجب أن تحمل على هذه القاعدة وأن تعاد إلى هذا الأصل، لا أن ينقض هذا الأصل بتلك الأخبار والأحاديث التي تكون لها محتملات عديدة، تكون لها محتملات عديدة. فآل العلم رحمه الله منهم من ذكر ماذا؟ قالوا هناك أحاديث دلت على أن هناك أناسا عذبوا وهم ماتوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث مثلا حديث عمرو بن لحي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائل، نعم، وهذا مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي في النار. حديث أبو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم عبد الله بن حذيفة بن يمان إن أبي وأباك في النار، الحديث صحيح مسلم، حينما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عبد الله بن جدعان، الحديث أيضا في مسلم، فإنه كان يطعم المسكين ويسل الرحم، فقال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك لما جاءه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية لقيط بن عامر بن المنتفق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا لقيط والله إن أباك المنتفق لفي النار لفي النار، قال فوجدت لهبها حر الكلمة بين جلدي ولحمي، فأردت أن أقول وأباك يا رسول الله، قال فعلمت أن غيرها خير منها، فقلت وأهلك يا رسول الله، فقال إن أبي وأباك في النار ما مررت عليه من قبر عامري وقرشي، فبشره بالنار وقل إني رسول رسول الله إليك أن الله يجرك على وجهك في النار. قال فهذه أدلة دالة على أن هناك ناس عذبوا وهم ماتوا قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن استقر عندنا أن أحدا لا يعذب إلا قبل، يعني لا يعذب إلا بعد بلوغ الحجة والرسالة. فهذا جعل بعض أهل العلم يجنح إلى ماذا؟ إلى أن هؤلاء أن من مات على الشرك بالله يعذب، أن كل من مات على الشرك بالله يعذب، وأن حجة الله عز وجل عليه قائمة. طيب ما هي صفة الحجة؟ يقولون الله أعلم بها، لكن هناك أصل ثابت أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد استيفاء الحجة منه، إلا بعد استيفاء الحجة منه. قالوا فكل من مات على الشرك فإنه يشهد عليه بالنار، دلالة هذا الحديث. وذهب إلى هذا طوائف من أهل العلم من يعني علماء أهل السنة، فهو مذهب أبو حنيفة وأصحابه، ونقله القرافي إجماعا، ذكره القرافي إجماعا في شرح تنقيح الفصول، وكذلك ذكره الشوكاني، وهو أيضا مذهب كثير من الأشاعرة، كثير من الأشاعرة، لكن أصلهم فاسد، أصلهم فاسد في هذا، ليس هو أصلنا، أصلهم في قضية التحسين والتقبيح، لا أقصد هذا قول جمهور معتزلة أنهم يحسنون ويقبحون ويجعلون هذا مستقلا بذاته. وبعض أهل العلم، لأن هذا له وجهه واحتماله ونظره المعتبر حقيقة، ومن أهل العلم قال أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة ويحتجون على هذا المجال في مسند الإمام أحمد وفي سنن البيهقي من حديث الأسود بن سليم، أن أربعة يحتجون على الله، ومنهم صاحب فترة، ومنهم صاحب فترة. طريقة الامتحان الله أعلم بها، جاء في بعض الروايات أن الله يبعث إليهم رسولا، وفي بعض الروايات أن الله يأمرهم بأن يدخلوا النار، فمن دخل أو فمن شرع في استجابة أمر الله عز وجل صرفه الله عنها، ومنهم من إذا أعرض أو يعني عصى أدخله الله عز وجل إياها. لكن كلهم ماذا اتفقوا على أنه لا يدخل النار إلا بعد استيفاء الحجة. قالوا أما هذه الأحاديث فهي أحاديث خاصة، لعل هؤلاء ممن قامت عليهم الحجة، يعني أن الله عز وجل أطلع نبيه على أن هؤلاء نعم استوفيت معهم الحجة وقامت عليهم يعني البينة، فبالتالي هم عذبوا. ولكن هذا ليس حكما مطردا في كل أحد يموت على الشرك ولم تقم عنده الحجة في ذلك. من نعم. بوجود الأحناف الموحدين بين ظهراني. نعم هذا حقيقة له وجهه أيضا. هذا وجهه المعتبر يعني. لكن هذا دفع بعض أهل العلم إلى مسلك آخر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز وشار إليه النووي وقال أن أولئك لا قامت عليهم حجة الرسالة. الذين ماتوا قبل مبعث النبي قامت عليهم حجة الرسالة. طب ما هي ما هو الرسول الذي بلغهم؟ قالوا آثار دعوة إبراهيم عليه السلام. وكذلك ليس من مريم ليس منهم ببعيد أصلاً. في كان عرب كثيرة. نعم نعم لا هو على كل حال أهل العلم لما عرفوا الفترة طبعاً كان من أفضل تعريف له تعريف السبكي في جمع الجوامع وغيره لما ذكروا أن الفترة هو زمن ما بين رسولين. زمن ما يعني ما بين رسولين تفتر دعوة الأول ولا تقوم دعوة الثاني لا فهذه فترة. لكن هذا القول نعم واحتجوا بماذا؟ قالوا الرسالة قائمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم وحقيقة يعني هذا الاستدلال في نظر نحن بينا أولا أن الله عز وجل يعني ذكر في كتابه الأدلة على أن القوم الذين بعث في نبي كانوا أصحاب فترة. من يذكرنا يا أخوة بالأدلة؟ نعم نعم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشر ونذير وكذلك الله عز وجل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت لهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فدل على أنهم أرسل الله إليهم رسول حتى لا يحتجوا بأنه لم يأتهم رسول. ولو كان جاءهم رسول لما كان يعني احتجاجهم له وجه أصلا. أضف إلى هذا أن قول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير توجيهه كالتالي. الله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولم يقل وإن من قوم إلا خلا فيها نذير. والأمة تختلف عن القوم. فالعرب أمة ولكن هناك أقوام. ولهذا لاحظ في الآية لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. زين وهنا قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالأصل أن الأمم بمجموعها بعثت لها الأنبياء والرسل ولكن قد يكون هناك أقوام تفتر عندهم هذه الرسالات أو لا تبلغهم فمن أجل هذا أوجب الله على عباده الدعوة وإبلاغ الرسالات والنذارة فتكون هناك بعض القوم من لم تبلغهم الدعوات نعم لتنذر قوما ما أتاهم من المقدس. وعلى كل حال هو توجيه حتى لو قلنا لاحظ حتى إذا قلنا أن الدعوة قائمة بحجة الله عز وجل عليهم قائمة ببلوغهم بعض آثار إبراهيم نقول هذا أعظم حجة لنا. تعرف ماذا؟ إذا كانت هؤلاء عذبوا لبعض الآثار التي بينهم وبين إبراهيم فيها آلاف السنين فكيف لا يعذب أو يحكم بعذاب نسأل الله عز وجل العفو والعافية من كتاب الله عز وجل بين يديه والسنن تتلى على سنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وأحواله تتلى على مسامعه ومراجع الشرع ومصادره وكلها موجودة بين يديه وهم معلومون عليها. لا شك أن حجة أكثر ما وقع فيه المشركون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو على كل حال على كل المسلك هو يقرر الأصل الذي أشرنا إليه ويعززه لا ينقضه ولا يعتذره إن شاء الله. ممكن أحمد يعني التوجيهين ممكن جمع بينهم أن الآثار هذه نظرات خفيفة ليست عامة لكل الأمم أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم نظرة عامة. بارك الله فيك. هذا أيضا توجيه جيد أن أولئك الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت نذارتهم نذارة بلغت نذارات خاصة أما نذارة النبي صلى الله عليه وسلم فهي نذارة عامة لجميع الأمم من بعده وهذا اللي تميز به عليه الصلاة والسلام مثال الأنبياء والرسل. نذارة خاصة للأشخاص ولا للقوم؟ إما للأشخاص أو لبعض القوم الذين هم فيها قد يكون لبعض الأشخاص أو القوم يدخل فيها ما ليس منهم أصلا. نعم كنت تريد أن تورد إرادة بعد وهذا؟ بالنسبة للآية وقالوا قولوا هدى لو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا هذه الآية اللي قلتها أنا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. ألا يمكن توجيه قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على عذاب الدنيا الذي يلحق بالأقوام وقطعه عن عذاب الآخرة، يعني حمل الآية فقط على عذاب الدنيا، وأما عذاب الآخرة فهو متقرر. نعم واضح. هو سياق الآيات، سياق الآيات يدل بظاهرها على أن العذاب المقصود به هي العقوبات الدنيوية، لكن هذا لازم. نعم ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، فلاحظ سماهم ظلمة بظلم يعني بشرك، المقصود هنا بظلم بشرك وأهلها غافلون. لكن لاحظ أن نزول العذاب في الدنيا لازم لماذا؟ لوقوعه في الآخرة كما تحدث الله عز وجل عن واضح. لكن ممكن أقوام لا يعذبون في الدنيا، لكن القصد أنه اشتراط وجود الرسل هو مقرون بعذاب الدنيا ليس بعذاب الآخرة. ممكن هذا المحمل يعني العامة يعذبون بالآخرة في الآخرة، وأما الذين يعذبون في الدنيا فلا يعذبوا إلا ما بلغته الرسالة. هذا الأقصد. ممكن هذا المحمل ولا لا؟ هل حمله أحد من أهل العلم ولا لا؟ نعم أنا في هذا، لكن ليس بينه تعارض، هذا الذي أقصده. ليس بينه تعارض. أنت إذا قلت بهذا، إذا قلنا بهذا ما بقى عن إشكالية أهل الفترة أن نستدل نقول بأنهم معذبون بلغتهم رسالة خاصة وما شابه ذلك. نقول الأصل في الكفار كلهم أنهم معذبون في النار، أنهم معذبون في الآخرة، لكن لا يعذبون في الدنيا إلا إذا بلغتهم رسالة. نعم. هل يمكن هذا المحمل ولا هذا الذي؟ نعم هو حقيقة له وجهه، يعني العبد الفقير ليس له اختيار ولا ترجيح، ولكن الذي أميل الله عزك الذي أميل له والله تعالى أعلم في هذا الباب هو أن من مات على الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه معذب في الآخرة. وأحتج على هذا بقول الله عز وجل في ماذا؟ في آية الميثاق. في آية الميثاق ماذا ذكر الله عز وجل؟ آية الميثاق، وإن كان ليس نصا صريحا في بابه ولكنه ظاهر تدل عليه تلك الأحاديث الأخرى. وأمر قول الله عز وجل: إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله عز وجل احتج بهذا حتى على يعني ذكر هذا لهم في مقام إهلاكهم ولحوق الوعيد بهم. وهذا الذي ذكرته محتمل أيضا يشهد له أنه في الدنيا يعني وخاصة في أمة محمد الذي شرع فيهم الجهاد وعذب الله عز وجل الكافرين على أيدي أصحاب هذه الملة. نعم لاحظ أنه قبل شرع لنا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب المؤكد قبل بدء بقتال أقوام ماذا؟ أن ندعوهم إلى دين الله عز وجل استجاب الإسلام، فإذا لم يستجيبوا فتنزل عليهم العقوبة التي شرعها الله عز وجل في هذه الأمة وهي أن تعذيبهم بأيدينا. نعم فهذا يعني مما يشهد بما أشرت إليه. جزاكم الله خير. إلى ملة إبراهيم بعض الناس طبعا يريد بتخلف بعض الحرج البطل أنه يقول إذا فكيف نفرق بين الكافر الأصل المرتد؟ هؤلاء أيضا كان يدعون الإسلام، يعني أهل الفترة كان يدعون الإسلام يقولون نحن ملة إبراهيم، ومع ذلك حكمنا أنهم بكفار أصلي. فالآن مثل هذا الذي المشرك الذي ولد من أبوين المشركين ويدعون الإسلام لماذا نقول أن كفر أصلي؟ هل يقال أن المرتد هو كل من ادعى الإسلام؟ عفوا الكفر أصلي هو كل من ترك لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، نضيف على الإضافة على هذا. ما الأمر الإجابة عليه سهلة يسيرة جدا، وهو أن ماذا الآن في قضية الشرك وعبادة غير الله عز وجل هذا اتفقت عليه كافة الشرائع، ولكن استقل الشرع بأحكام خاصة تقتضيها الشرائع الأخرى، ومن جملة هذه الأحكام وصف الردة بالحكم الذي يترتب عليه الذي هو في ديننا، فنقول هذا خاص بالدين، خاص بالإسلام، لا نعم خاص بشريعتنا، الله تعالى أعلم بشرائع السابقة. فالشرع سمى المرتد بوصف يترتب عليه بعض الأحكام وهذا يكون خاصا في شريعتنا، فالحكم بالردة هو حكم خاص في الشرع الإسلامي، حكم خاص في الشرع الإسلامي. وإلى بناء على هذا كما قلت الآن نحن أهل العلم رحمه الله متفقين على أن من نشأ على الكفر وهو ينتسب إلى الدين أنه مرتد. سيد مرتد وذلك لاعتبارات معينة. طيب بناء على لو قلنا بهذا القول لقلنا أن لو طردنا هذا القول فيما سبق أمة أهل الإسلام كل العالم مرتد ليس ما فيه كافر أصلي. طيب لا نحن نتحدث عن حكم ردة كحكم يعني خاص في شرعنا. حكم خاص في شرعنا ما سوى ذلك فهم كفار. قال أنهم كفار. أما في شرعنا فهذا حكم خاص في الإسلام وهو أن من أظهر انتسب إلى الإسلام وهو ناشئ على الكفر فإنه يحكم بالردة. وهذا أعتقد أنه محل إجماع عند أهل العلم رحمه الله. لا أعلم فيه مخالفا إلا يعني وجه ذكره أبو حمد الغزالي في كتاب فضائح باطنية حتى ولم يسمي أصحابه. قال فإن قيل ممكن يكون وجه افتراضي يعني. أي يعني أشبه من يكون وجه افتراضي. وثم قال ترك يعني هذا ولا أعلم أحد قال به. ثم أظهره الأمير الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد. وتابعه عليه بعض علماء نجد رحمهم الله وهو محمد بن عمر عثمان بن عمر وعبد الله الضبطين رحمه الله. وأنكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن أنكر على المشايخ رحمهم الله هذا القول. قال هذه المقالة مخالفة للإجماع أنهم كفار أن هؤلاء المشركين الذين نشأوا على أنهم كفار أصليين. قال هذا مخالف للإجماع المعلوم. قالوا هذا خلاف ما عليه شيخنا عبد الوهاب لما عليه الدلائل الكثيرة وليس هذا مخرج على خلاف العلماء في أبناء المشركين. هذا حكم مستقل وذاك حكم مستقل له صفة يعني مصادر وصفة السلالة مختلفة تماما عن تلك. ممكن نضيف كلمة بعد إذن أنه إذا كان يسموه مرتد هم الذين يدخل أولا في ديننا نعم يرتد عنه صحيح يعني ديننا يختلف عن دين إبراهيم. نعم الملة واحدة صحيح لكن أما وصف الردة فهو وصف خاص في ارتداء عن الشريعة حتى مو ارتداء عن الملة فقط. نعم يعني ممكن يرتد ينكر تحريم الخمر فيصير مرتدا صحيح هذا ارتداء عن الشريعة وليس ارتداء عن التوحيد. صحيح ذاك ما خير. الناس ممكن تعريف الإسلام العام والإسلام الخاص. قلنا إن هذا بد أن يخرج من أولاً نقول بقول ما نقول نكفر. ماذا؟ يعني لو قلنا بقول بقول إن هذا بد أن يخرج في ديننا أولاً فإحنا الآن نغير قول ما كفر ويدعى الإسلام. هو ولد مشرك على شرك من أبيه من أبيه على شرك من مستغربه. يعني مجرد هذا طبعاً مسألة أخرى مجرد انتساب لشعير مشاعر الدين. هذا يجعل له حكم الردة. كيف ليس لأنه دخل في الإسلام حقيقة نعم ففرق يا إخوة هذا مهم جدا وهذا يعني إذا فهم حل معضلة يعني تحار لها كثير من العقول والله المستعان. وهو أن هناك حديث عن الحقيقة شرعية وهناك حديث عن حكم أو وصف يناط به الحكم. فلا يكون هو الحقيقة لكن هذا وصف يناط به الحكم. الآن هناك كفر حقيقي وهناك كفر حكمي. كفر حقيقي رجل أعرض عن نفسه توفرت فيه شروط التأهل وصدر منه الكفر باختياره وإرادته هذا كافر كفرا حقيقيا في الظاهر والباطن. وهناك كفر حكمي يعني الآن طفل من أبوين كافرين مات هل يدفن في مقابر المسلمين؟ لا يجرى عليه حكم الكافر فهو كافر ماذا؟ حكما لا يصل عليه ولا كافر حكما لم يصدر عنه الكفر لكنه حكم عليه به هذا وصف ينيط به الحكم. مثل شيء الإسلام هناك إسلام حقيقي وإسلام حكمي. إسلام حقيقي رجل التزم بشعائر الدين وسلم من نواقضه واستجاب لأمر الله عز وجل هذا مسلم إسلاما حقيقيا. ولكن هناك رجل يعني يظهر يبطن الكفر ويظهر شعائر الدين نعم هذا منافق وجريان حكم الإسلام عليه هو جريان حكمي. دخلنا بلدة فيها مسلمون ثم وجدنا رجلا ميتا فيها ميتا ليس عليه يعني ما ندري رجل ميت في بلد أكثره على الإسلام وعلى الديانة الحنيفية وجدناه ميتا ما نعرف دينه ما نعرف ما رأيناه ولم نقف منه على ظاهر وسألنا ولم نعرف حاله فماذا يصنع به؟ يغسل ويكفر. طيب هل أنت عرفت منه إسلاما حقيقيا؟ هذا هو الإسلام الحكمي. كذلك الردة هناك ردة حقيقية صادرة عن يعني تعني الدخول في الإسلام ثم الخروج منه وهناك ردة حكمية والعلماء يعني، وهذا يعني طبعا أشار إليه هذا التوصيف أشار إليه كثير من أهل العلم رحمهم الله، وأبرزهم البجرمي في حاشيته فيما يتعلق بالردة الحكمية، بالردة الحكمية. فذكر أن الردة الحكمية ماذا؟ هو رجل يظهر شعائر الدين وهو ناشئ مقيم على الكفر. لاحظوا هذا، هذا أنت لو جلست معه، لو جلست معه وأنت لا تعرف حقيقته ورأيته يقول استغفر الله العظيم ويقرأ القرآن ويصلي، ستحكم بماذا؟ ستحكم ثاني. فإذا تبين لك أنه كافر، إما يعبد غير الله عز وجل ويدعو معه غيره أو يشرع مع الله، فعندئذ ستحكم. فانظر، حكم الكفر جاء عقب حكم الإسلام، قال فهذا ينتج الردة الحكمية. وقد يكون كافرا منذ نشأته، كافر منذ نشأته، لكن هذا يوجب أنت أقمت عليه الحكم، أي وهذا هو معنى الحكم، أنت أقمت عليه الحكم الدولي. هذا على هذا إجماع العلماء وإطباقهم. حينما يحكم شيخ حسام بردة النصيرية في القرن الثامن، ومن نشأ في القرن في أوائل القرن الثالث، وحينما يجمع على حكم بردة الرافضة، وهم نشأوا في بدايات القرون، ومع ويتوارد العلماء على حكم بردتهم، فهذا يعني نعتبر بأن هذا إجماع عملي لأهل العلم رحمهم الله. طيب على سؤال في مسألة الردة الحكمية الآن، في مسألة تتعلق بمسألة الردة الحكمية وهي المجهول في دار الحرب التي فيها المسلمين ويعلمها سلطان الكفر. طيب هذا لو وجد الآن جاء رجل مجهول الحال في دار حرب والآن فيها قتال، وهذا الرجل لا يعرف حاله، إن بقي ربما يكون خائر، ربما يكون أمير، ربما يكون أيا كان، هذا كيف يعمل معه؟ هل يقتل ويعتبر باعتبار الدار، أم أنه يعفى عنه أو ينقل إلى غير مكان إلى غير مكان باعتبار السكان؟ هو على كل حال ما ذكرته الشيخ الفاضل هي لعلها بما تعلم من المسائل والنوازل التي نتعرض لها، المسائل والنوازل التي نتعرض لها والمقام فيها وفي بصفها يطول، نظرا لأن ما أشرت إليه ليست مسألة مجردة، بل مسألة تتداخل فيها عدة أوصاف. أنت لاحظ قلت دار يكثر فيها المسلمون ولكن الغلبة فيها للكافر وهو مجهول الحال، فعلى الآن ثلاثة أوصاف تحتاج إلى تحرير واعتبار بالواقع المعاصر، اعتبار بالواقع المعاصر، وإشارة على الثناتي عليها ولأهل العلم رحمه الله كلام فيها، وتجد هذا أكثره في الفتاوى. نعم بس فتاوى. حتى عندي من القدامى ما ذكرها بشكل، ما يعني ذكرها المعاصرون أكثرهم ذكرها في، لا أنا أشار إليه المتأخرون، يعني ما أقصد المعاصرون، لا المتأخرون خاصة أصحاب مالك في فتاواهم، المنشري في الفتاوى، كذلك الفتاوى الهندية، يعني هذا هو محط أو مصدر النظر في مثل هذه النوازل. أضف إلى هذا أيضا كتب القواعد، كتب القواعد، فأنت الآن في مسألة نازلة تحتاج إلى استدعاء الأصول، استعمال القواعد الشرعية، استيعاب كلام العلماء. ولا حقيقة يعني أنا من ألفاظ عبد السلام هارون المحقق اللغوي، حقيقة له من ألفاظ الفريدة لما تحدث عن الاجتهاد وعن الـ يعني الهيجان الذي كان في زمنه في دعوة الاجتهاد ونحوه، يعني ماذا قال؟ قال لا يصرح الاجتهاد إلا بقتل نتاج الماضين بحثا، إلا بقتل نتاج الماضين بحثا. فأول خطوة للاجتهاد في مثل هذه المسائل هو أن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مرحبا. نعم، كما قلت حينما تحقق الأصول وتستدعى تلك القواعد ويقرأ قراءة مستوعبة، تقرأ قراءة مستوعبة كلام العلماء في المسائل المشابهة بإذن الله تعالى، يكون هذا سبيلا لإصابة التوفيق في مثل هذه القضايا النوازل، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم فيها. فهذا بإذن الله تعالى يمكن أن ترجع في مجلس لاحق، مجلس لاحق، ولكن هي السبب عقد هذا المجلس هو فيما يتعلق بالعذر والعاذر، وإحنا الآن يعني نقول إن شاء الله تعالى أن السوء في الكلام على العذر، من حيث ذكر بعض قواعده وأصوله، ونتعرض أو نبدأ إن شاء الله تعالى ونشرع في موضوع ما يتعلق بحكم العازر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر. نقول بالله تعالى توفيق، قبل الشروع في ذات المسألة وفي حقيقة المقالات التي اختلفت في توصيف هذه القضية، فيعني نقدم بعض المقدمات الموجزة إن شاء الله تعالى التي يعني نجعلها أو ندرس المسألة على ضوئها بإذن الله، وهي أن المقدمة الأولى أهمية ضبط مصادر الاستدلال وطرقه والتعامل معها في مسائل الاعتقاد، فحديثنا مشايخنا الأفاضل هو عن قضية اعتقادية وعن مسألة شرعية كبرى، فهذه الحقيقة لا بد للخوض فيها على وجه صحيح من ضبط مصادر الاستدلال فيها وطرق هذا الاستدلال وكيف كيفية التعامل معه في تأصيل هذه المسألة وتحرير وجه الحق فيها. فهناك دعوة يدعيها كل من يتحدث في هذه المسألة، الله المستعان، قضية أن الحجة إنما هي في القرآن والسنة وكلام السلف ولا يعتد بخلاف هذا، ولكن إذا وجدنا نظرنا في حقيقة الحال وطرق تقرير هذه المسألة وجدنا أن المسألة يعني مغاير تماما لهذه الدعوة، فإذا يعني وقفنا على حقيقة كبرى من كبريات حقائق الشرع وهي ما يتعلق بالكفر بالطاغوت مثلا وصفته، تجد أنه لا يستطيع أن يتجاوز حقبة من حقب العلماء معينة فقط. فإذا ما أردت الاستدلال بالأدلة الشرعية الصريحة من القرآن والسنة تجد أنه يعوزه الدليل أو يعجز عنه أو يذهل عن تقريره. هذه إذن إشكالية علمية كبيرة، وخاصة إذا قلنا أن اتباع تلك النصوص وهي صحيحة في ذاتها ولكن من غير اعتبار بأدلتها وطرق استنباط العلماء لها أن هذا تقليد مذموم لا يسوغ في مسائل الاعتقاد، فضبط مصادر إذن الاستدلال وطرق الأدلة في مثل هذه القضايا الكبرى هي من الأهمية بمكان، بل لا يمكن تحريرها على الوجه الصحيح إلا بالتجرد والاستلهام المباشر من القرآن والسنة وكلام سلف في تقرير هذه المسائل الكبار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لأصحابه طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لهم منه خبرا، فما بالكم بمثل هذه القضايا الكبار التي تتعلق بتكفير المشركين أو ترك كفرهم ونحو ذلك. لا شك أن نصوص الشرع مبينة له وموضحة إياه ودالة عليه بأبلغ صور الدلالة، ولهذا قال ابن محمد بن حزم وغيره: من ظن أنه طلع على علم لم يطلع عليه من الكتاب والسنة وإنما من غيرهما فهو كاذب بل كافر بالإجماع، إذن هذه القضايا الكبرى إذا كانت هي قضايا حقيقية فلا شك أن القرآن والسنة سيدل عليه بأبلغ صور الدلالة، وإذا كان دون ذلك فإقحامها في مسائل الأصول والقطعيات هذا مسلك خاطئ ونظر غير صائب. طيب، وأعظم ما يبين وما يعين على معرفة مصادر الاستدلال وطرقه وطريقة وكيفية التعامل معه في مسائل الاعتقاد ومعرفة ماذا؟ جنس الأدلة، ومراتبها ودلالة الألفاظ فيها، معرفة جنس الأدلة ومراتبها ودلالة الألفاظ فيها، وهذا من الأهمية في المكان. أنا أعرف ما هو الدليل، ترى هذه قضية مهمة في ذاتها، يعني بعض الناس ما يعرف ما هو الدليل، حينما يقولك ما الدليل يقول قال فلان، هذا ليس بدليل. فمعرفة جنس الأدلة حينما تحدد أن في مثال اعتقاد هو القرآن والسنة والإجماع القطعي للسلف، أعرف إذن أن هذا هو جنس الأدلة، فبالتالي دراسة هذه الأدلة ومعرفة أحوالها ومراتبها يعد مرتبة ثانية، لكن معرفة جنس الأدلة في هذه المسائل يعني يقيد، أو ماذا، ما نقول يقيد، هذا من جانب، لكن من جانب آخر يفتح الآفاق في ماذا، في النظر في هذه، ومعرفة الحق من خلالها، معرفة الحق من خلالها. وهذا هو وهي صفة أهل السنة، هي صفة أهل السنة، وهذا وهي خصيصتهم. حينما تجد أن صاحب السنة كلامه مليء بذكر الآيات والسنن والأحاديث، وتجد أنه صاحب اطلاع على السنن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، فهو هذا الذي تذوق حلاوة الإيمان وامتلأ بها، وهذا ما يميزهم عن سائر الطوائف الأخرى. فحينما يبرز لهذه القضية من هو موسوم بالعلم الكلام، أو أفرغ وقته وذهنه في علم المنطق الذي ذم السلف متعلمه وبدعوا أصحابه ورموهم بالعظائم، ثم يتجرأ على الحديث عن تلك القضايا الكبرى، وتجد أنه أبلد ما يكون وأفرغ ما يكون في باب السنة والإحاطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها بمستقيمها، وقلما تجد احتجاجا بسنة أو تعويلا على أثر أو استنادا إلى خبر، تجد كلامه يعني يكاد يفرغ من هذا الأمر، وإنما هي احتجاجات وقياسات عقلية وذهنية، وبناء يبنيها على مقدمات منطقية كلامية. كل هذا يعني من العلامات، لا نقول هذا من الحجج، ولكن نقول من العلامات التي تميز صاحب السنة من غيره، فهذا من الأهمية بالمكان. إذا ضبطت جنس الأدلة وعرفنا تقرير هذه القضايا من خلالها، عرفنا إذن المسلك الصحيح في تقرير مثل هذه المسائل. ثم بعد ذلك، بعد معرفة جنس الأدلة، معرفة مراتب تلك الأدلة. جيد، مراتب تلك الأدلة، وذلك مهم عند تعارضها في الظاهر. العالم الناظر في جنس الأدلة سيجد أن في بعض المسائل، سيجد أن في بعض التقريرات أن هناك نصوص في ظاهر أمرها متعارضة، أو معناها مشكل. فهنا يأتي معرفة مراتب الأدلة، ما هو الدليل الذي يقدم على الآخر، ما هو الدليل الذي يستمسك به المسلم في طريقة احتجاجه، وما هو الدليل الذي لا يعول عليه في حال معارضته لأدلة أكبر وأصول أمتن. هذا معرفة مراتب الأدلة، وهي من الأهمية بمكان. أيضا لاحظ أن هذا يهمنا، معرفة مراتب الأدلة في تحديد المحكم والمتشابه، فأنا في مسائل سيأتيني فيها المحكم التي تتوارد عليه النصوص وتتكاثر في تقرير، ويأتيني المتشابه الذي تكون إما مسألة استثنائية أو لها حالة خاصة تؤثر عليها. تجد أن أهل الحق يقدمون المراتب الأدلة المحكمة على ما يخالفها، على ما يخالفها، وذلك يعني من معرفة مراتب الأدلة. ثم بعد ذلك معرفة دلالات تلك الألفاظ، فهناك دلالات نصية صريحة، هناك دلالات ظاهرة، هناك دلالات خفية. فإذا عرفت أساليب، يعني توسع فيها أهل الأصول رحمهم الله، ولكن الذي يهمنا في هذا الباب هو أن مسائل الاعتقاد لا يكتفى فيها بدلالات الإيماء أو التنبيه أو الإشارة التي يمكن أن يحتج بها في مسائل الحلال والحرام، أو في مسائل الآداب، أو في استنباط الفوائد والعبر. أما في مسائل الاعتقاد وموضوعات الإيمان، ما يتعلق بتكفير المخالفين له، لا شك أن دلالات الأدلة فيه ظاهرة نصية قطعية. إذا لم يستطع صاحب مقالة أن يبرهن على مقالته التي يكفر بها مخالفه بدلالة نصية قطعية، فاعلم أنه لم يوفق ولم يصب. نعم، ولم يصب. وكما بين الشيخ سامي وغيره أن هذا هو شأن أهل البدع، أنهم يأتون على أقوام فيوجبونها، بل ويعتبرونها من الإيمان الذي لا يصح إلا به، ويكفرون به المخالفين. فإذا كانت الدلالة صريحة ظاهرة بينة، فلا شك أن هنا يسوغ تكفير المخالف ويسوق مقابلته بما سماه به الشرع. وهذا له أصل يعني، هذا له أصل. أهل العلم رحمه الله ما اشترطوا في ما يتعلق بقاعدة التكفير ما ذكروا، قالوا أن تكون أن الفعل أو القول المكفر ثبت كفره ثبوتا قطعيا من حيث صحة نسبة إلى الشرع. وماذا الشرط الثاني؟ أن يكون ثابت ثبوتا قطعيا صريحا، يعني ذو دلالة أيضا قطعية على المعنى نفسه. نعم، أن يكون صحيحا صريح، يعني كما يقال قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قد تأتي الأدلة عامة لكن لا تقطع في هذه الجزئية أو في هذه الصورة بحكم. فهنا في مسائل التكفير خاصة، في مسائل التكفير لا يمكن الاحتجاج بها. ما الدليل على هذا الوصف أو هذا الاشتراط؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة حتى تروا كفرا، فهذا حتى تروا كفرا، هذا ثبت اعتباره كفرا في الشرع. ثم قال بواحا، قال أهل العلم رحمه الله ومنه يستنبط أنه لا بد أن يكون الفعل أو الدلالة بواح صريح. نعم، عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. إذن أن تكون الدلالة قطعية في مسائل المعتقد شرط، شرط خاصة فيما يتعلق بموضوعات الإيمان والكفر والأسماء والأحكام. أما يخوض في هذه القضية ولا يحتج إلا بإيماءات ودلالات خفية فهذا لا يسوغ. وتنزه الشريعة أن تقرر هذه المسائل الكبار التي لا يعذر فيها المخالف مثل هذه، مثل هذا النوع من الدلالات، ستكون الأدلة لا شك قطعية مهمة. وأبرز وأهم ما يعين على فهم هذا الأصل وهي معرفة جنس الأدلة ومراتبها ودلالاتها هو علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. وأنا أقول هذا العلم ظلم، ظلم لما نسب إلى الفقه، وإلا فهو علم، علم للحياة كلها. هذا العلم حتى لما وضعه أصحابه لم يسموه بعلم أصول الفقه. لما كتب الإمام الشافعي رحمه الله الرسالة ترى ما كتبها من أجل تقريرات فقهية، كتبها لضبط قواعد الاستدلال، نعم، ورسم منهجية لأهل السنة في تقرير أحكامهم العقدية والفقهية من الأدلة، من الأدلة. ولهذا سمي الشافعي رحمه الله برسالة في ناصر ماذا؟ ناصر السنة، ناصر السنة، ليس فقط فيما يتعلق بالفقهيات بل حتى فيما يتعلق بالعقائد. فهو علم عام ضروري يحتاجه كل ناظر في الشرع، طرق الاستدلال، قواعد استنتاج الأحكام، معرفة الأدلة ومراتبها، كل موضوعات الرسالة هو في هذا الشأن، كل موضوعات الرسالة في هذا الشأن. بل إن هذا العلم حتى لا تخلو منه يعني كثير من جوانب الحياة عموما، حينما يأتي علماء الأصول ويتطرقون إلى موضوع التقسيم يعني تقسيم الأمور المطلوبة إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، هذا التقسيم البديع الذي يرتب العلوم ويقربها يحتاجه كل أحد. فالذي لا يكون على اطلاع ولا إدراك بعلم الأصول وبمناهج الاستدلال وطرق استنباط الأحكام من أدلتها يفوته كثير من العلوم الشرعية، وخاصة في باب الاعتقاد. لا يعرف كيف يستدل، ولا يعرف كيف يستنبط، ولا يعرف ما هو دلالة اللفظة، هل تدل على ما يشير إليه أو لا، أو لا تدل عليه. وهذا يا إخوة هو الذي يفسد الدين، كما قال أهل العلم رحمه الله أعظم ما يفسد الدين نصف متعلم، كما أن أعظم ما يفسد الأبدان نصف متطبق. حينما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية ولا يعرف أصولها وقواعدها ومناهجها، يتعلق بشيء من يعني اسم العلم أو رسمه، ولكنه لا يحققه ولا يعتبر ولا يعتبر ملكة في نفسه يستطيع أن يفهم بها نصوص الشرع. ولهذا قال سحن بن سعيد فيما رواه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان علم وفضله لما تحدث عن يعني صاحب الضلالة أو من هو أجدر بالخطأ، قال هو يكون مع الرجل يكون معه الباب الواحد من العلم فيظن أن الخير كله معه، فيظن أن الخير كله معه، ما يعرف من دين الله عز وجل إلا هذا، لا أقول هذا العلم، لا هذا الباب، بل وهذا هذه المسألة، ويخوض فيها خوض من يعني اكتملت يعني تصوروا يا إخوة من خاض محيطا بقارب لم يصلحه ولم يبنه ليتحمل تلك الأمواج ولا يتحمل ذلك تلك الأهوال. النتيجة ماذا؟ الغرق، الغرق. ولهذا لما قال عبد الكريم الجوزي رحمه الله لسفيان بن عيينة وهو يتحدث عن من؟ عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، الإمام الكبير العلامة الذي يعني جلس مع سعيد بن مسيب 8 أيام. نعم، قالوا فاستنزفه. قال سعيد بن مسيب اذهب فقد استنزفتني، ما بقيت فيني شيء، ما بقيت فيني شيء، أخذ يعني أخذ علمه كله. ثم قال له سعيد حين أسألك عن مسألة يعني ذكرتها لك أتحفظها أتعقلها؟ قال سلمي. قال فذكر، فجعل سعيد بن مسيب يسأله فلا يسأله عن شيء إلا أجاب عنه. يعني 8 أيام استنزف علم سعيد بن مسيب إمام أهل إمام التابعين وسيدهم. فقال اذهب فوالله ما ظننت أن الله يخلق مثلك. 8 أيام أخذ كل ما عنده وحفظ وعقل كل ما، وكان من أوعية العلم رحمه الله. مع هذا كان قتادة بن دعامة على إمامته وجلالته، ومن من أخذ عن الصحابة كبار التابعين نسب إليه القول بالقدر وأن الأمر أنف. نعم، ولهذا لما جاء الذهبي في ذكر سيرته ماذا قال؟ قال ونسب إليه القدر، نسأل الله العفو والعافية، ولكن هذا لم يسقط عدالته ولا علمه ولا جلالته ولا إمامته عند أهل العلم والرواية. فالكبير من أهل العلم إذا عرف تحريه للحق وحرصه عليه وظهر ذكاؤه وبان صلاحه فإنه لا يترك لبدعة أو زلة، فإن الماء البحر إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ولعل الله عز وجل أن يعلم تحريه للحق وحرصه له فيغفر له زلله ويقيل له عثرته. هذا تعامل أهل العلم مع أهل العلم، فإنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فشاهد أنا استرسلت عبد الكريم الجوزي ماذا قال سفيان في توصيف حال القتادة رحمه الله الذي جمع علوم كثيرة، حتى كان يخرج لأصحابه يقول اسألوني ما تحت الفلك، اسألوني عما تحت الفلك وما فوق الأرض. تصوروا جلالة رب، وليست هي عبارة تطلق أو ترسل يعني إرسالا، عبارة لها معانيها. يقول عبد الكريم الجوزي لسفيان يا أبا محمد لقد كان قتادة حاطب ليل، حاطب ليل. قال وما حاطب ليل؟ قال هو الرجل يخرج بالليل ليحتطب فلعله أن تقع يده على ثعبان فيقتله، وكذلك حاطب الليل. يعني قال وكذا، وهذا مثل ضرب لطالب العلم حينما يحمل من العلم ما لا يطيقه فلعل علمه يقتله، لعل علمه يقتله. إذا لم يحسن أخذ هذا الميراث، ميراث النبوة، ولم يستطع تحمله سيعود عليه بالوباء. إذا لم يأخذه على وجهه وعلى أهله وإلا سيعود عليه بالوباء. أما القراءات الانتقائية، القراءات المرسلة التي ليست عن أصل راسخ ولا على قواعد منهجية ثابتة، يقرأ لهذا ويقرأ لهذا ويطلع المقال هذا ثم يخاصم ويحاكم ويجابه الناس بهذا، حقيقة جنى على نفسه وأهلك غيره بذلك. العلم يا إخوة عظيم لا يناله أي أحد، يعني العلم عزيز، فله أبوابه وله مسالكه وله طرقه وإلا لو كان يناله كل أحد لما ميز العالم عن غيره، لما ميز العالم ولما اختص بهذا الوصف عن غيره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. أشاهد أيها الأحبة، أنا أركز وأقرر أهمية هذا العلم الجديد وهو علم الأصول ودراسته والنظر فيه من جديد، نعم، لمعرفة قواعد الاستدلال وطرق الاستنباط ومناهج أهل العلم رحمهم الله في تقرير الأحكام، فإن هذا أعظم ما يعين بإذن الله تعالى على فهم مسائل الديانة جميعا. المقدمة الثانية التي أيضا أحب أن أنبه عليها وهي فهم أهمية فهم أقوال المخالفين وإن كانوا من أهل الضلال، وتصور حقيقة مقالتهم، وتصور حقيقة مقالتهم والتفريق بينهم وعدم اعتبارهم في مرتبة واحدة. هذا مهم جدا، وهذا مما تميز به أهل العلم والإيمان، وهي العدل حتى مع الخصوم، العدل حتى مع الخصوم. وأول العدل وسببه معرفة مقالة الخصم وما يذهب إليه وما يقربه وما لا يصح نسبته له. فحينما يعاديني إنسان أو يظل بفكرة أو بمقالة وبانحراف لا يعني هذا أنني أستجيز أن أرميه بالعظائم أو أنني أنسب له ما لم يقله أو ما لا ينتحله. هذا ليس عدالة، ليس عدلا. ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. وهذا الذي ميز أئمة أهل السنة عن غيرهم. فإذا وجدتم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وطلعتم على كتب الوسائل وجدتم غاية الدقة وبراعة في نقد قول مخالف، وتجد أنه يعني هم أهل ضلالة وأهل انحراف وأهل عداء له ولي سنته، ومع ذلك يقول لا هذا القول ما يصح النسبة إليهم، وهذا من إلزامهم بالباطل، وهذا مما لم ينص عليه أوائلهم إنما أتى به الآخرون. يعني مثلا مقالة قال هذا لم يأتي به أبو الحسن الأشعري ولم يقرره في كتبه ولم يتابعه عليه ابن فورك ولا أبو الباقلاني، وإنما نشأ من أبو المعالي الجويني ووافقه الفخر رازي، في دقة متناهية لنسبة المقالة لأصحابها وتحرير ما يقولونه وما يفهمونه وما يحتجون به، وإلا فإلزامهم بما لا يلتزمونه وتحميل أقوالهم ما لا تحتمله هذا من الكذب والإلزام بالباطل وعدم المصداقية في المناظرة وإعادة الناس إلى جادة الشرع ورحبة السنة. وهذا إذن، وكذلك حتى وإن الخصوم اشتركوا في دائرة البدعة والضلالة فهناك فوارق، ليس كل أهل البدعة على مرتبة واحدة. فنحن حينما قررنا في المجلس السابق أن مسائل التوحيد والشرك لا يعذر فيها أحد بجهل ولا بتأويل، وأن من تلبس بالشرك والكفر كائن من كان هو كافر مشرك بالأدلة والحجج التي قررناها وبيناها، من يعذر وقررنا أن هذه بدعة غليظة شنيعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه، وذكرنا بعض البحوث المعاصرة التي قررت العذر بجهل، وذكرنا وأشرنا كيف بنيانهم المنهار في تقرير هذه المسألة، كما أشرنا لها في المجلس السابق حينما يتحدث عن الجهل أنه معتبر في مسائل الشرك الأكبر، ثم أول دليل يعرج عليه أول دليل هو عذر المسلم بالخطأ، يدل على ماذا؟ إفلاس، والحكم بفشل البحث من برمته. نعم، هو أول دليل لابد أن أي صاحب مقالة يعرف أن أقوى دليل، هذه قاعدة كما يقول سيبوي في الكتاب، قال قاعدة لأن تزول الجبال وتزول الجبال ولا تزول، تزول الجبال ولا تزول، أن العرب إذا قدمت شيئا فهو لأهميته على غيره، زين؟ فهو حينما يأتي إلى طرق الاستدلال فيأتي بأضعف طريق يمكن أن يستدل به فيصدره فيه، فما بالك بما هو دون ذلك. فأقول يعني الأدلة ضعيفة باطلة، ولكن ليس كل من يعذر بالجهل في مرتبة واحدة، ليس في مرتبة واحدة، هناك من يعذر بالجهل ويطرد هذا الأصل وقد يترتب عليه أن يكفر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، يترتب عليه أن يكفر إذا طرد هذا الأصل الباطل. وهناك من يعذر بالجهل والخلاف يشبه أن يكون بيننا وبينه لفظيا، ومع ذلك نقول أن هذه بدعة حتى في الألفاظ والألقاب. فإذا العدل في معاملة الخصوم وتحرير مقالاتهم في غاية الأهمية، في غاية الأهمية لأول شيء مصداقية مع نصدق مع الله تبارك وتعالى في معاملة الخصوم، وثانيا يعني ألا نعيد عن المسلك العلمي الصحيح، لأن نقول لله الحمد والمنة لسنا أضعف حجة منهم حتى نلزمهم بالباطل ونقولهم ما لم يقولوا. نعم، على كل حال ولعل بعض القواعد إن شاء الله تعالى من خلال البحث هذه القضية بإذن الله تعالى تأتي معنا ونتعرض لها إن شاء الله. المسألة الأولى في موضوعنا مشايخنا الأفاضل، ممكن نعلم شيء بس تصميما يعبر بالجهل أول شيء، هذا سيت معنا شرط على الخلاف تقريبا بإذن الله، بإذن الله. لكن أقول إنهم ليسوا على مرتبة واحدة على ضلالة هذه المقالة وبدعيتها، لكن منهم من قد يطرد أصله فيتقحم به دائرة الكفر، نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من يبقى الخلاف يعني يشبه أن يكون بينه وبيننا لفظيا، فهو لا يعذر أحد اليوم ولا يعتد به، ولكن نظريا يعتبر هذا عذرا، فهذا بدعة. ولكن الخلاف بينه لا شك أنه ليس، ونحن سنت على لماذا تظهر هذا بداية. فأبو حنيفة رحمه الله لما خالف أهل السنة في تفسير الإيمان في لقبه وأخرج العمل عن اسمه، ما رتب عليه أي حكم عملي مراتب ترى عليه أي حكم عمل. هذا اختلف أهل العلم، هل خلاف بين أبو حنيفة وأهل السنة خلاف حقيقي أو خلاف لفظي؟ خلاف حقيقي أو خلاف لفظي؟ يغرون أن أبو حنيفة بالعكس، أبو حنيفة يقرر الخروج على أئمة الجور احتساب عليهم، بل هو من أوسع المذاهب في تكفير التكفير بالمقالات وبعض التصرفات. هذه القضية إذا. طب إذا كان كذلك، لماذا أهل السنة يشنعوا على أبو حنيفة وبدعوه في هذا الجانب على سبيل الخصوص رحمهم الله رحمة واسعة جميعا؟ نقول لا، نعم أهل السنة يتعاملون في هذه القضايا بحساسية. الاعتقاد كما قرر أهل العلم، الشرع الإسلام في مسائل المعتقد جاء بالتشديد وحسم المادة، ما في أي شيء، ما في يمكن أي سبيل إلى الفساد فالشرع يتهاون فيه في مسائل المعتقد، التشديد فيه مطلوب وسد الذرائع فيه متحتم. أما في باب الفقهيات فالشرع أتى فيه بالسماحة واليسر، السماحة واليسر فيما يتعلق بالفقهيات، أما فيما يتعلق بالعقائد في التشديد والحسم وسد الذرائع والطرق المفضية إلى الفساد. الشاهد الذي أنا أقوله، فعلماء السنة تعاملوا مع أبو حنيفة في هذا الوجه، فعلاً أبو حنيفة لم يرتب يعني حكماً عملياً على قوله أن الإيمان قول واعتقاد. ولهذا جاء شيخ الإسلام ليحقق خلاف كتاب الإيمان الكبير، فقال أن الخلاف إذا نظر من جوانب هو لفظي، ولكن أهل السنة علموا أن هذا اللفظ سيحتج به ماذا؟ أهل البدع ويستعمل، وهذا الذي حصل فعلا. أهل التجهم وأهل الإرجاء استندوا إلى تلك التقريرات التي أخرجت العمل عن مسمى الإيمان وأعملوه ورتبوا عليه أحكاما، وهنا عظمة البدعة تسع الشرخ. فهذا مهم يعني في معرفة أقوال المخالف. طيب إذن معرفة يعني العدل في التعامل مع المخالف ينبني أيضا على تصور مقالته تصورا صحيحا. ونحن نقول إذن المسألة الأولى هي حقيقة قول العاذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر على سبيل الإيجاز، وكذلك سنطرق إلى حقيقة من يكفر العاذر بالجهل بإطلاق سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في تصور حقيقة. أما حقيقة العاذر بالجهل فهو العاذر بالجهل في مسائل الشرك، نحن نتحدث عن هذه الصورة، سيد هذه الصورة نحن نتحدث عن هذا الأمر، حتى لا يأتي حاكم فيقول والله العاذر بالجهل ويصوره على معنى آخر، صوره على معنى آخر. نحن نتحدث عن العاذر بالجهل الذي يعني من عرف التوحيد والشرك، من عرف التوحيد والشرك نعم، ولم يصدر عنه خلاف هذا، خلاف معرفته، فرجل يعرف التوحيد ويلتزم به والشرك ويجتنبه، ويعرف الشرك ويجتنبه وهو يحيط ويعرف أدلة هذا الأمر نعم، ولكن يعذر بالجهل، يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر ويعده مانعا اعتد به الشرع ودلت عليه الأصول العامة، فحينما نتعامل مع العاذر بالجهل نتعامل معه على هذا الوصف، يعرف التوحيد وحقيقته ويعرف الشرك وحقيقته، ملتزم بالتوحيد مجتنب للشرك، ولكن قال من وقع في الشرك نعم من وقع في الشرك فقد وقع في الكفر والشرك الأكبر، ولكنه لا يلحق الحكم إلا بعد إقامة الحجة، كما أنه لا يلحق به الحكم حتى ينتفي عنه وصف الإكراه وينتفي عنه وصف الخطأ، وهذا مجمع عليهما، وكذلك حتى ينتفي عنه وصف الجهل. واضح يا إخوان حقيقة قول العاذر بالجهل؟ في إشكال قبل أن تجاوز هذه النقطة؟ نعم. العاذر بالجهل فسره ابن وجه آخر، العاذر بالجهل يقول أن كل من وقع في الشرك الأكبر فهو كافر مشرك، إلا من تحقق فيه مانع من موانع التكليف أو مانع موانع التكفير، والتي هي موانع التكفير، فالإكراه مانع، قال فمن أكره على الشرك الأكبر فلا يلحق الحكم، هذا مجمع عليه. وكذلك الخطأ والذي يعني انتفاء قصد الفعل، وقال وكذلك الجهل، الخلاف بيننا وبينه هو في اعتبار مانع الجهل في مسائل الشرك الأكبر. يقول وكل من وقع في شرك فهو مشرك إلا من تحقق فيه مانع من موانع التكليف التي اعتبرها الشرع، ومنها الجهل في مسائل الشرك، ومنها الجهل في مسائل. إذن هذا محل خلاف، يعني أو محل حديث، الحديث عن العاذر بالجهل. نعم. وبطبيعة الحال العاذر بالجهل، العاذر بالجهل يستند إلى أدلة عنده، يستند إلى أدلة عنده، ليس هو مجرد تقسيم عقلي أو استنباط ذهني، هو يحتج بعدة أدلة. من يعني أبرز ما لن نخوض، إحنا خلاص بينا قول أهل السنة ورددنا على، لكن الأصول العامة حتى يعرف على أصل، على يعرف مصدر ما يحتجون به. أولا أن الجهل هل هو مانع شرعي معتبر؟ هل هو مانع شرعي معتبر؟ بارك الله فيك، هذا هو الصواب. الجهل كمانع اعتبر في الشرع في الجملة، اعتبر به في الشرع في الجملة، بل إننا نقول أن الجهل معتبر مانع في مسائل فروع، وفي مسائل المسائل المعلومة من الدين بالضرورة في بعض الأحوال، زين، في بعض الأحوال كحديث العهد وناشئ بدار الكفر أو ببادية، لاحظ الجهل معتبر. فالعاذر بالجهل وجد أن الجهل معتبر به في أغلب مسائل الشرع، أغلب. في ماذا؟ لا، هناك طبعا هناك نصوص كثيرة، احنا سنأتي الآن في قضية التوحيد، يعني قضية التوحيد شيء آخر، لكن احنا سنأتي على في المسائل الشرع الأخرى وجدنا أن الجهل معتد به يعني من حيث ذاته، لكن يعني حتى نفسر الكلام تفسيرا صحيحا، لكن هناك أحوال يعني يصرح أن يكون حجة، هناك أحوال ليس لا يصرح أن يكون حجة. يعني أنا أتحدث عن الجهل بأوصافه وشروطه المعتبرة، وإلى فأهل العلم رحمه الله قالوا قاعدة العذر بالجهل أن كل جهل يمكن للمكلف رفعه غير معتد به، يعني حتى هذا حتى في مسائل الفروع، هذا حتى في مسائل الفروع. أنا أتحدث عن الجهل المعتد به المعتبر في الشرع هو يعني المتعذر رفعه بشروطه وأصل، لو تطرقنا ما انتهينا، لكن معتد به في مسائل، في أغلب مسائل الشرع. فالعاذر بالجهل قال مسألة الشرك، نعم، لماذا هي مستثنات من غير يعني من دون سائر مسائل الشرع وأغلبها، فطرد هذا العذر في هذه المسألة، جعلها من جملة الشرائع، وجعلها ألحقها من جملة الشرائع التي يعذر فيها بالجهل. ثم بعد ذلك استند إلى أصل آخر، وهو قضية أن الشرائع لا تثبت إلا بعد بلوغها والعلم بها والقدرة على أدائها، وضمن التوحيد جملة هذه الشرائع التي لا تثبت إلا بعد بلوغ العلم بها أو قيام العلم بها، وبدأ ثم تطرقوا إلى نصوص أخرى الحمد لله جزئية عذر اعتد بالجهل عذرا في بعض المسائل. هذه جملة ما يحتج بها العاذر بالجهل، إيه؟ كم أصل وبعض الأحاديث الجزئية أو النصوص التي اعتبرت الجهل مانعا من موانع التكفير في بعض المسائل. نعم، نعم، أصل هذا طبعا من خلال خلاص بحوث رسائلهم أن الشرائع لا تثبت، الشرائع في الجملة لا تثبت إلا بالعلم بها والقدرة على أدائها. قالوا هذا قاعدة مطبقة، هذا صحيح، لكن الخلاف بينه وبينهم هل يدخل التوحيد ومسائل الشرك فيها أو لا، وهذا الذي أثبتنا خلافه في الدرس والمجلس السابق. فهذه حقيقة العذر بالجهل، وهذه يعني توصيف، هذا هو توصيف بدعتهم. وقلنا أنهم ليسوا على مرتبة واحدة، ليس على مرتبة واحدة، هناك من يطرد هذا المانع في جميع الصور وجميع الأحوال حتى نعوذ بالله يعني يتقحم دائرة الكفر ويدخل فيه. مثال، حينما رجل يطرد هذا الأصل، وهذا من اللوازم التي اللوازم الفاسدة الخطيرة التي يلزم بها من يعذر الرجال في مسائل الشرك الأكبر، فيطرد هذا الأصل ويعذر مثلا من حكم الشرع حكما صريحا بكفره فيعذره بالجهل، كان يقول الله النصارى جهالهم معذورين في نعم ونحو ذلك، لا هذا سنة عليه إن شاء الله تعالى. لكن يقول مثلا من يعني نص الشرع نصا صريحا على كفرهم فحين يعذرهم هو بالجهل يكون ماذا وقع في السبب الذي سنة عليه، السبب الحقيقي لكفر من المكرر المشركين ما هو تكذيب النص، هذا المانع لما طرده كذب النص الشرعي فوقع في الكفر، وهذا وقع فيه من يعني حينما يذكر ابن قدام رحمه الله في روضة الناظر أن ثمامة بن أشرس وأبو عمرو عثمان بحر الجاحظ قالوا أن مقلدة اليهود والنصارى وبلههم ونساؤهم ليس في طباعهم ما يمكن معها الاستدلال وليس لله عليهم حجة، لما نقل القاضي عياض وحتى أبو حامد الغزالي نحى إلى هذا المنحى نسبيا يعني في كتابه التفرقة كان الإسلام والزندقة، فقال القاضي عياض قائل هذا كله كافر بالإجماع، كافر بالإجماع على أن من لم يكفر كافر هو كافر لأنه مكذب للنص والإجماع التوقيفي، فهذا الآن ما الإشكالية، طردوا هذا الموضوع، طردوا هذا المانع الذي لم يعتبر به الشرع، هذه مشكلة البدع، البدع ما تدع صاحبها حتى تقحم به تلك الأبواب. أول شيء يقودها بعدين تقودهم. أي نعم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم لا يلتزم بهذه اللوازم، فإلزامهم بها نعم أيضا خطأ وخطر، فالتكفير باللوازم منهج غير أهل السنة، التكفير باللوازم منهج غير أهل السنة، ولكن مما يستدل بها على فساد البدعة وضلالة المقالة. جيد، هذا المسألة الأولى. مسألة ثانية فيما يتعلق بالمخالف أو في الجهة الأخرى، وهو من يكفر العاذر بالجهل مطلقا، يكفر العاذر بالجهل مطلقا، وهي أيضا إحدى البلايا نعم وإحدى البدع، وإحدى البدع التي يعني تعد ذات خطورة وتتقحم بصاحبها أبوابا ضيقة ومسالك وعرة، فضبطها وعدم إتقانها بأصولها الشرعية تجعل هذه القضية عند صاحبها أصل الأصول وقاعدة القواعد. طبعا هذا نتيجة حتمية، إذا تماشى مع هذه المقالة لا يمكن أن تتركه حتى تكون عنده هذه المقالة هي أصل الأصول، فتجد قبل أن يقرر التوحيد ويحرض عليه وقبل أن يقبح الشرك وينهى عنه، وهكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل، أول ما يبدأ به قضية حكم العاذر بالجهل، وهذه يا أخوة مظهر ما يخفى، مظهر ما يخفى إذا صاحبه اضطرد في هذه المقالة والتزم بلوازمها، وهذا نسأل الله عز وجل العفو والعافية هو الحاصل، هذا نسأل الله العفو والعافية هو الحاصل، وهو خلاف لو نظر فقط من شق بعيد من غير الدخول في هذا خوض هذه المسألة إلى طرق دعوة الأنبياء والرسل إلى توحيد الله عز وجل وطرق هؤلاء إلى تقريره لوجدت البون والفرق الشاسع. نعم، حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأعلم الناس بالحلال والحرام، حينما يقول له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، انظر تقرير أعظم حقيقة في الوجود، صيغة سؤال من أسهل وأيسر وأشمل ما يمكن تقول، فيقول الله ورسوله أعلم، فيقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحينما يأتي سيد الملائكة وعالمهم إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام وعالمهم فيقول له يا محمد ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، وبمشهد وحضور من علماء الصحابة وفقهائهم، تعرف يا إخوان يعني فرق بين دعوة الأنبياء والرسل بين دعوة هؤلاء الذين يصدق فيهم قول القائل حكروا يعني أو ضيقوا رحمة الله الواسعة وحصروا حكم الجنة على شرذمة من المتكلمين، على شرذمة من المتكلمين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والمخالفون في هذا أيضا ليسوا على مرتبة واحدة، يجب هذا أن يستقر وأن يعني يظهر. فالذي يخالف جملة قول من يقول بتكفير العاذر بالجهل مطلقا هو أنه ماذا يقول حقيقة المقالة؟ هو أن العاذر بالجهل، عاذر بالجهل داخل في دائرة من لم يكفر المشركين. قالوا هذا رجل توقف في كفر مشرك، توقف في كفر مشرك، وهذا من حيث النظر صحيح. إذا نظرت إلى هذا العاذر بالجهل وجدته من هذه الزاوية لم يكفر مشركا، أنت تحكم بكفره وشركه. قالوا ومن لم يكفر المشركين فهو كافر، وهذه قاعدة صحيحة بل مجمع عليها. كفر من لم يكفر المشركين قاعدة صحيحة مجمع عليها، دلت عليها دلائل الشرع المستفيضة. قالوا طيب، وإذا كان العاذر لم يكفر المشركين فهو كافر، لماذا؟ وهنا مبدأ النزاع، وهنا أصل خلاف. قال فاختلفت هنا مقالتهم وتباينت، فمنهم من قال وكفر من لم يكفر المشركين لأنه لم يحقق الكفر بالطاغوت، لأنه لم يكفر بالطاغوت، فكفر من لم يكفر المشركين هو من باب ترك الكفر بالطاغوت. فإذا رجعنا إلى مسألة العاذر بالجهل، العاذر بالجهل كافر، لماذا؟ لأنه لم يكفر بالطاغوت، لأنه لم يكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت كما هو معلوم هو أصل الأصول، وهو شطر التوحيد وشرطه، ولا يصح إسلام امرئ إلا به، وهو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل، وهو زبدة الرسالات، وفحوى الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فإذا العاذر بالجهل سيكون ماذا؟ مخالف لكل هذه القضايا الكبار. فبالتالي حتى دفعهم هذا الأصل لأن يقولوا أصلا عاذر بالجهل هو قضية ليس مرتدا، العاذر بالجهل مشرك كافر. ولهذا هؤلاء قل ما يستخدم عبارة الردة، هذه الأصل عندها يعني بالكاد ترد، وإلا فالاستعمال الوارد المطرد عندهم هو كافر مشرك، كافر مشرك. هذا إلى خلافه لتقريرات أهل العلم رحمهم الله وما دلت عليه دلائل الشرع، إلى أنه أيضا مخالف للصواب في هذه المسألة على سبيل الخصوص. طيب، فأبرز من يكفر العاذر بالجهل يقول أن ذلك من باب عدم الكفر بالطاغوت، عدم الكفر بالطاغوت الذي هو شطر التوحيد وأحد ركنه. هذا أبرزهم، وهناك أسباب أخرى سنأتي عليها إن شاء الله تعالى بعدما نستوفي الكلام على هذه المسألة. سنقول وبالله تعالى التوفيق. فلما عظم النزاع وبان الخلاف واختلف الناس في فهم هذه الحقيقة، كان لا بد من النظر في معنى الكفر بالطاغوت، كان لا بد من النظر في معنى الكفر بالطاغوت. هذا هو المسلك الصحيح لتحقيق صحة هذه المقالة أو خطئها. نعم، فالنظر في معنى الكفر بالطاغوت كحقيقة شرعية من أعظم حقائق الدين، لا تحتاج إلى أن أترقب كلام العلماء أو أنني أحاول أنني أستثير المصنفات وأبحث في مسالك الاستفتاءات ومضايق الأجوبة وأحاول أرد المتشابه إلى المحكم والخاص أحمله على العام، ويعني يجب أن يفهم هذا الوجه على ذلك الوجه. لا لا، ما يمكن. فكما قررنا سابقا أن الكفر بالطاغوت إذا كان حقيقة من أعظم حقائق الدين وهو كذلك، فلا بد أن تكون جنس الأدلة المتفق عليها وأعظم مراتبها وأصرح ألفاظ دلالة ألفاظها هو من أبين ما يكون معنى. فالكفر بالطاغوت حقيقة شرعية استفاضت النصوص الشرعية في بيانه وتوضيحه وبيان ما لا يصح إلا به، وهذا الذي يهمنا، فهذا الذي يهمنا، لأن الحقائق الشرعية لها أركان ولها شروط ولها لوازم، وهذه اللوازم متعددة، هذه اللوازم متعددة، وكلما عظم علم امرئ كلما أدرك أو أحاط بلوازم الحقائق الشرعية. ولكن هذه اللوازم منها ما انتفاؤه يدل على انتفاء الحقيقة، ومنه ما لا يدل انتفاء عن انتفاء الحقيقة. الذي أتحدث عنه وما يثبت به ركن الكفر بالطاغوت، ما لا يصح إلا به، ما لا يصح إلا به. فلا أحتاج الآن أتحدث عن الكفر بالطاغوت واعتبار أنه لا يصح إسلام المؤمن إلا بتحقيقه وتضافر أدلة الشرع ونزول الرسالات والكتب به، هذا أمر مستقر في يعني ذهني وقلبي ونفسي كل امرئ مؤمن موحد لله تبارك وتعالى. قضية واضحة جيد، فضلا من الله تبارك وتعالى. لكن القضية التي تحتاج، لما الآن رمانا أهل البدع بهذه المعضلة، كان لابد من النظر في تلك الحقائق على ضوء نصوص الشرع وعلى ضوء الأدلة المجمع المسلم بها. فنقول بالله تعالى التوفيق، الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت هو أحد ركني التوحيد، أحد ركني التوحيد. والركن الثاني هو ماذا؟ والإيمان بالله. فالتوحيد يتحقق بتحقيق هذين الركنين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. دل على ذلك قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى ما هي؟ لا إله إلا الله. جيد، إذن لا إله إلا الله أو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تضمنته كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. واضح يا إخوان؟ الآن الكفر بالطاغوت تضمنته كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، كما أن الإيمان بالله تضمنته كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، كما في قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو لا إله إلا الله، هو لا إله إلا الله. فإذا أردنا أن نعلم معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت على الوجه الذي لا يصح إسلام امرئ إلا به، فيكون أول مرتبة والنظر في معنى لا إله إلا الله، ونظر في معنى لا إله إلا الله. واللفظ دلالته على معاني متعددة، هناك دلالة مطابقة، هناك دلالة تضمن، وهناك دلالة التزام، هناك دلالة التزام. والمعتد به في التعريفات والتي يترتب عليها يعني تصحيح الحكم أو إلغاءه هو دلالة المطابقة والتضمن، وذلك لأن من يستمع هذه اللفظة يفهم هذا على وجهه مباشرة. أما اللوازم فلا تلزم إلا بعد بيانها، لا تلزم إلا بعد بيان. مثال: لا إله إلا الله، هل يمكن الاستفادة منها من حيث مطابقتها لمعناها أو من حيث تضمنه له وجوب الزكاة؟ إلا على سبيل. ولهذا قال أبو بكر لعمر لما قال يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نعم، فماذا قال له أبو بكر وبرز بعلمه على عمر؟ قال: ولكنها من حقها، يعني من لوازمها. هل قال أبو بكر والله يا عمر ما فهمت معنى لا إله إلا الله أو لم تحقق وصفها؟ لا، الدلالة هنا، دلالة هذه الكلمة على هذا الحكم هي دلالة التزام. والدلالة اللوازم كما قال أهل العلم هي دلالة عقلية يقرها الشرع. لازم يكون عليها أدلة. نعم، لابد أن يكون عليها أدلة. فبالتالي لا تلزم بشرع إلا بعد بيانها، بخلاف اللفظ الذي يدل على معناه دلالة مطابقة أو تضمنية، هذا لا يكون إلا ركنا فيه، لا يكون إلا ركنا فيه. فأنا الآن إذا نظرنا في معنى لا إله إلا الله وتفسيره بهذا الاعتبار، فما معنى لا إله إلا الله، والذي تفسيره يعني تفسير الإيمان بالله، تفسير الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبودة. طب الآن العبارة حتى سنتي عليها بالأدلة، لا معبودة بحق إلا الله. تعلمون هذه الكلمة هي تجمع الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لا إله يقال نافية لجميع ما يعبد من دون الله إلا الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. نعم، نفي استحقاق العبودية. نعم، لا إله يعني لا معبود بحق، ولهذا قلنا بحق. فحينما نقول لا إله هو نفي استحقاق العبودية لغير الله، وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت، والذي أو الذي يعبر عنه باعتقاد البطلان والاجتناب. وإلا الله مثبتا العبادة لله عز وجل، والذي يعني هنا الإيمان أو ما يعبر عنه بالتوحيد، يعني إفراد الله في العبادة. هذا المعنى العظيم الشريف الذي هو عند كل موحد، هذا الأصل الكلي لابد أن ننطلق منه الآن. طبعا أن تقول لا معبود هذا معروف، لكن الآن نريد أن نتعامل بما قررناه نحن وألزمنا به أنفسنا. ما أدلة هذا التعريف لا معبود بحق من الله؟ قل أدلة كثيرة متضافرة. يا أخوان، هل يمكن هذه القضية أنا بهذا المعنى طبعا أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، كم دليل دل عليه؟ ما يمكن حصره. ولكن من أبرز الأدلة التي تدل على معنى الكلمة قول الله تبارك وتعالى، من يعني الآيات والأدلة على ذلك، قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون. نعم أحسنت. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء مما تعبدون، هذا هو لا إله. إنني براء مما تعبدون، هؤلاء اللي تعبدونهم لا يستحقون هذه العبادة وليسوا أهلا لها. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني هو معنى إلا الله، حتى بنفس الصيغة بنفس الاستثناء. ولهذا ماذا قال؟ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية، وهي كلمة الآيات والأدلة كثيرة، لكن أتي بالصريحة في هذا الباب. هذا المعنى نص الله تبارك وتعالى على أنها هو معنى كلمة التوحيد، وهذا معنى أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كلمة آية أخرى صريحة في الباب صراحة بينة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فالأول يعني الكلمة الباقية، الله عز وجل عبر عن لا إله إلا الله بأنها كلمة باقية، وهنا عبر عنها بأنها كلمة سواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وأيضا ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد، هنا إلا هنا معنى لا إله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ففسر الله عز وجل الكلمة السواء بهذا المعنى الذي قررناه، الذي أجمع عليه أهل الإسلام، الذي أجمع عليه أهل الإسلام. ومثل قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. وكذلك وإذا نظرت إلى حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها يدعو الناس إلى ماذا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا مع الله أحدا سواه. بل إن أهل يعني ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الشرك: قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وغير ذلك لما سئل أبو سفيان إلى ماذا يدعو، قال إلى عبادة الله واجتناب الأصنام، ترك عبادة الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى لا إله إلا الله، ويبين معناها في أنه عبادة الله، نعم، ونفي استحقاق واجتناب عبادة كل ما من سواه. إذن هذه القاعدة أصلية واضحة بتفسير معنى لا إله إلا الله، نعرف تفسير معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما دلت عليه لا إله إلا الله دل عليه الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. طيب هذا الاعتبار الأول. نعم يعني دلالة تضمن. دلالة نعم تضمن لا أو يمكن أهل العلم رحمه الله مجرات لكلامهم رحمه الله يقولون دل عليه بالمطابقة صور بالمطابقة وعلى الربوبية بالتضمن وهو أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله لا إله إلا الله تدل على هذا المعنى بالتضمن وتدل على توحيد الأسماء والصفات باللوازم ولهذا تجدون أن أهل العلم يفرقون في الحكم بين من خالف في هذه المراتب من خالف في الربوبية أو الألوهية وبين من خالف في الأسماء والصفات لاحظوا لماذا لأن دلالة هذه الكلمة على المعنيين الأولين دلالة مطابقة وتضمن بينما النوع الثالث هو من أعظم أيضا أنواع التوحيد الذي يعرف به رب العالمين تبارك وتعالى وأسماء وصفاته كان موقف العلماء فيه دون ذلك يعني من خالف في الأسماء والصفات ليس كمن خالف في التوحيد والشرك ليس كمن خالف في التوحيد أو الشرك أو خالف في ربوبية الله يعني أيضا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه لا اللوازم لها لوازم ولها لوازم وتتفاوت يعني علوم الناس بإدراك هذه اللوازم والإحاطة بها زي فهذا إذن الوجه الأول نحن لما بينا أن الكفر بطاغوت والإيمان الإيمان بالله هو لا إله إلا الله واتفقنا على تفسير لا إله إلا الله على هذا المعنى والذي دلت عليه الدلائل تبين لنا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله بأنه نفي استحقاق العبادة عما سوى الله واجتناب عبادة من سواه واجتناب عبادة من سواه وهذا معنى العبادة وهذا معنى العبادة لا إله يعني أنه ينفي الاستحقاق والتأله لغير الله الاستحقاق هو اعتقاد البطلان والتأله هو العبادة والتأله هو العبادة فإذا نفى هذا عما سوى الله فقد اعتقد بطلان عبادة ما سوى الله وتجنب عبادته لاحظتم هذا المعنيين طيب هذا الوجه الأول في معنى حتى وهو وجه واضح بين جلي في معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت والذي يعنينا هنا هو الكفر بالطاغوت الوجه الثاني هو الاعتبار الثاني الذي من خلاله أيضا نعرف ما معنى الكفر بالطاغوت بشكل جلي نعم هو أن ننظر في الطاغوت والسياقات سياق الآيات فيه نحن إذا نظرنا في الطاغوت وكيف فسر الله عز وجل الطاغوت والكفر بالطاغوت على سبيل الخصوص في الآيات لوجدنا أنه تفسيرا بينا جليا دلت عليه أعظم الدلائل الشرعية بأبرزها وأعظمها صورة فنحن الآن تبين لنا أن من خلال تفسير معنى كلمة لا إله إلا الله أن الكفر بالطاغوت هو اعتقاد بطلانها اعتقاد بطلانها من حيث العبادة من حيث عبادتها اعتقاد بطلانها من حيث عبادة طبعا لجميع صور بجميع صور العبادة لا يحصل عبادة على مجرد الركوع والسجود العبادة بالتشريع عبادة بالتحاكم هذه كلها مجرد الاعتراف بها عبادة نعم هذا المعنى جاء بنص صريح بين ظاهر في كتاب الله عز وجل حينما يقول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فهنا نأخذ اللفظة لتفسيرها والكفر بالطاغوت من خلال اللفظ هذا باعتبار الآخر الكفر بالطاغوت الكفر ما معنى والجحود جيد الجحود فالكفر بالطاغوت يعني ماذا جحوده لاحظ معنى دل عليه اللفظ دلالة ظاهرة الكفر بالطاغوت هو جحده ومعنى جحده يعني اعتقاد بطلانه اعتقاد بطلانه وهذا مهم الآن طبعا وقبل معذرة قبل أن أسرسل في هذا نسيت الفقرة وهي ذات أهمية يعني لما الذين يكثرون العذب بالجهل بإطلاق يكثرون العذب بالجهل بإطلاق قالوا أن العذب بالجهل وكفره من جهة ماذا الكفر عدم ترك الكفر بالطاغوت قالوا فإذا قلنا وما دليل أن العاذر بالجاهل العاذر بالجهل أو من لم يكفر المشركين لم يكفر بالطاغوت فإن أبرز ما أو يمكن أن يقال أكثر ما يمكن أن يحتمل أن يكون يدل عليه قولهم ما يحتجون به في قول الله عز وجل لقد كان لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه يقال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. طبعا هذا هو أهم ما يحتجون به وما سوى ذلك فتابع، يعني إذا تحدثنا إن شاء الله تعالى عن هذا الدليل يتبعه ما سواه. فقالوا فكفرنا، فالله عز وجل أمر بالكفر بالطاغوت الذي لا يصح إسلام امرئ إلا به، وبين أن ملة إبراهيم والتي منها الكفر بالطاغوت هي بتكفير المشركين في قوله كفرنا بكم، فدل على أن من انتفى عنه هذا الوصف لم يكفر بالطاغوت الذي ولم يحقق أحد أركانه. جيد، هذا استحضروا هذا من أبرز الأدلة. وما سوى ذلك سنتي عليه أيضا مثل قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، نحن من أدلة القرآنية. فنرجع إذن إلى مسلك حديثنا، نقولنا أن أول وصف وهو قضية اعتقاد البطلان وجحد العبادة دل عليه قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت. الكفر ما هو يا أبو عيسى؟ الجحود. وإذا كان بالطاغوت فمعناه اعتقاد بطلانه وجحده، اعتقاد بطلانه وجحده. طيب، وهذا معنى ثابت، لأن الإنسان لو اعتقد صحة من عبادة من يعبد من دون الله ماذا سيكون حاله؟ كافر ومشرك تماما. هنا عبد الله ولكن اعتقد صحة. نعم، هذا لا اعتقد صحة عبادة غير، هذا مشرك كافر. أنت الأمر ودخوله في الكفر والشرك صريح، يعني من أعظم أبوابه. طيب، ثم لما نظرنا نحن في تفسير لا إله إلا الله، تفسير لا إله إلا الله، وجدنا أن من معاني لا إله إلا الله هو أن لا يؤله وأن يجحد من حيث نفي استحقاق العبادة له، وأنه لا يؤله، وهذا معنى لا إله، يعني أنه ليس محلا للتأله وهو العبادة، العبادة والتعظيم. فلا بد من اجتناب عبادته بالكلية، حتى لو كنت تعتقد بطلانه ولكنك وقعت في صورة من صور عبادته لم تكن بذلك كفرت به ولم تحقق معنى الشهادة الثابتة. وهذا المعنى أيضا تضافرت نصوص الشرع عليه وتواترت بحيث أنه ما يمكن حصر الأدلة فيه. ومن أبرزها، أنا طبعا أتي بأبرزها التي يتعلق بلفظ مبحثنا، لفظ مبحثنا قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فبين الله عز وجل أن اجتناب الطاغوت وهو الكفر به يكون بمعنى ترك عبادتها، فلا يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة، لا بتحاكم، لا بركوع، لا بتعظيم، لا بتأله، لا بطلب التشريع منه. جيد، وهذا مثلا هو نوع شرك المنتخب، نوع شرك المنتخب الذي لم يجتنب الطاغوت، وذلك بماذا؟ بإعطائه حق التشريع وإن كان هو في نفسه لا يعتقد أنه يملك الحق فيه. جيد، لا يملك الأول، المنتخب قد لا يدخل في النوع الأول، قد لا يدخل في النوع الأول، ولكنه يدخل لزاما في النوع الثاني لأنه لم يجتنب عبادة الطاغوت. فهو حينما يقول أرشح فلان، وهذا الرجل يقول أنا لي حق التشريع ويعمل على التشريع مع الله عز وجل، هذا لم يجتنب عبادته وإنما اختاره، إنما اختاره وصار سببا في تشريعه ووقوعه في الكفر، فهذا لم يجتنب عبادته، فهذا لم يجتنب عبادته وإن كان يعتقد أنه لا يملك حق التشريع ولا يلتزم بهذا اللازم، لكنه هنا يدخل في هذه الدائرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الشيخ لو سمحت، الذي يستفيد من هذا الطاغوت يعني حال الرواتب، هل كيف؟ وين الشيخ؟ لا يا شيخ، احنا نتحدث الان عن الاجتناب. طبعا هناك يعني من الناس من اخطا في تصور هذا المعنى فوسع جانب الاجتناب واضاف اليه اوصافا لم يعتبر بها الشرع، ولا شك ان هناك، احنا نتحدث عن ما لا يصح الكفر بالطاغوت الا به، ولكن هناك ما لا يتم الكفر بالطاغوت الا به وهو غير موضوع حديثنا. يعني لا يتم الكفر بالطاغوت الا بجهاده، بقتاله، يتم الكفر بالطاغوت إلا باجتناب بالهجرة عنه ومزايلته. ولهذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على زيال المشركين، قتالهم ومزايلتهم. واعتزلكم وما تدعون من دون الله. نعم، أنا أتحدث الآن فيما يتعلق بالصحة. إن هو فيما وهذا من الأمور التي ينبغي بها فهم كلام الأئمة رحمهم الله والعلماء. طيب، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. الأدلة يا إخوان، الأدلة على كفر من صرف العبادة لغير الله وأنه كافر مشرك، هل يمكن حصرها؟ نعم، هي القرآن والسنة. لا طيب، أسأل سؤالا آخر يا شيخ، هل يمكن حفر أحادها وأفرادها؟ أدلة كثيرة. لاحظوا يا أخوان كيف تقرر العقائد. يعني هذه الأمور ما يمكن. أي نعم، أقصد هذه القضية ما يمكن أن ينازع فيها مسلم، ما يمكن أن ينازع فيها مسلم. قضية واضحة جلية بينة أنك تعتقد بطلان عبادة غير الله وأنك تجتنب صرف العبادة له. بقول الله عز وجل الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وهنا صيغة أو بدل اشتمال أن يعبدوها وأنا يجتمع المعنى الذي يسبقه، أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. نعم، ويعني توضيح أكثر. الآن الرجل الذي يصرف إلى هذا الطاغوت أو يتحاكم إليه، هل اجتنبه؟ هل كفر به؟ لم يصرف. ولما سافنين في بلد واحد من فلسطين بلد بعض. جيد، احنا الان في تقرير المسائل العلميه. يا ابو عبد الوهاب جزاك الله خير. الان الرجل حينما يتحاكم الى الطاغوت لم يكفر به قطعا، وهذا الحكم نص عليه الشرع نصا ظاهرا. حينما يقول الله عز وجل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، فدل على ان التحاكم اليه يناقض الكفر به الذي هو شطر التوحيد وشرطه. طيب، الادله على كفر المتحاكم لغير شرع الله كم هي؟ يمكن حصرها. لاحظتم يا إخوة هذه القضايا الآن، قضية اعتقاد بطلانه، ترك عبادته، ترك التحاكم إليه، قضية بغض هذا الطاغوت. ركن في الكفر به من حيث المعنى ومن حيث أدلة الشرع. إذا كان إنسان يحب هذا الطاغوت أن يعبد، هل يكون كافر به؟ قطعا لا يمكن أن يكون كافر به. والذي يدل على هذا قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الذين هم من الطواغيت، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا حب الطاغوت أن يعبد، هذا لا شك ترك للكفر به بل هو نوع إقرار، نوع إقرار بذلك. فحينما نقول اعتقاد البطلان والبغض وترك العبادة بجميع صورها، ترك العبادة بجميع صورها من جملتها الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة والتحاكم ونحو ذلك، دلت عليه دلائل الشرع. نقول طيب، فما منزلة تكفير المشركين من هذا الباب؟ وهنا محل الخصومة، وهنا محل الخصومة بيننا وبين المخالفين. هل دلت لا إله إلا الله أو الكفر بالطاغوت على تكفير المشرك دلالة في مرتبة هذه الدلالات؟ نحن نسأل الآن المخالف فماذا يقول؟ يقول نعم. المخالف يقول نعم. نقول وماذا، كيف هذا؟ يقول قول الله تبارك وتعالى إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وهذا هو يمكن غاية ما يحتج به، وما سوى ذلك فلا يعني يصل إلى رتبة الاحتجاج بهذه الآية. فنقول هل تدل هذه الآية على ما يزعم أصحابها أو على ما يزعم المخالفون في هذا الأمر؟ نقول بالنظر إلى الآية وإلى سياقاتها ومعانيها، نعم، ويجب هنا يا إخوة أن نقرر الأصول التي قررناها ونتعامل معها الآن. فعندنا الآن أصل هذه آية، فمعرفة معناها ما معرفة معناها معرفة علمية صحيحة يكون بسلوك طرق، إما بتفسير القرآن به أو بتفسير السنة له أو بتفسير السلف. لا تحتج عليه بغير هذا، لا تحتج على خصمك بغير هذا. إما استطعت أن تفسر هذه الآية بقرآن مثلها أو سنة تبينها أو كلام سلف يذكرونه به، فلست بصاحب حجة. ولا يمكن أن تفسر معنى الآيات في كتاب الله عز وجل. فنحن نقول ابتداء، هذه الآية هل هي مكية أم مدنية؟ مدنية. ومتى نزلت؟ قبيل فتح مكة. قبيل فتح مكة. هل لم يقرر الله عز وجل تكفير المشرك بهذه الصراحة والوضوح إلا في السنة الثامنة، إلا في السنة الثامنة قبيل فتح مكة؟ معاذ الله أن يكون تكون قضية هي أصل الدين الذي لا يصح إسلام امرئ إلا به، ولا يبرز بشكل واضح ظاهر بين بشكل واضح ظاهر بين إلا في آخر أزمنة التشريع. ليس للمخالف إلا آية واحدة نزلت في مكة، خذوها قاعدة، وهو قول لا لا. الآن نحن سنة الكفر بالطاغوت، ليس احنا في سنة الكفر بالطاغوت بخلاف هذا. احنا لا، قل يا أيها الكافرون. وهذا من أعظم الأوامر التي دلت على فريضة تكفير المشركين. فلا بد قبل يا إخوان أن نتحدث أن تكفير المشركين هي شعيرة من أعظم شعائر الدين، فريضة من أعظم فرائضه، وتاركها كافر. تارك تكفير المشركين كافر، هذه قاعدة مجمع عليها. نحن ما نتحدث عن التكفير بتركها، هذه قضية مجمع عليها. نحن نتحدث ما هو سبب كفر صاحب من ترك تكفير المشركين. إذا عرفنا السبب والعلة اضطرد معنا الوصف، وعرفنا نتعامل مع هذه القاعدة المجمع عليها. أما إذا يعني تناقضنا واضطربنا في توصيف السبب أو أخطأنا فيه، تناقضنا وترتبت لوازم فاسدة. ولا تكفير مشرك هذه شعيرة تاركها كافر، تاركها كافر. لكن هل هي في مرتبة اعتقاد بطلان عبادة غير الله؟ هل هي في مرتبة ترك عبادة غير الله؟ هذا الذي نحن نخاصم به المخالفين. هم يقولون الآية الصريحة الواضحة، طبعا أخوة هذا بعد استقراء نفس الأصل وفي نفس الرتبة في نفس، وبالتالي نعم، ومن يخالف فيها هو كالمخالف ذاك، وبالتالي هو مشرك أصلا، مشرك كفر نفسه. أولا هذه الآية نقول حاشا لله أن لا يتبين تكفير المشرك وأنه من الكفر بالطاغوت إلا في آخر زمان التشريع. جيد. واعلموا يا إخوة أن جميع أصول العقائد ظهرت وبينت وقررت وفصلت في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة يقرر التوحيد ويبينه وأصوله وأركانه وقواعده وحقوقه ولوازمه في مكة 13 سنة. فلا يمكن أن لا يظهر هذا الحكم الجلي إلا في آخر أزمنة التشريع، إلا وأن له وجه آخر تماما، إلا وله مسلك أو وجه آخر تماما غير ما يقرره هؤلاء. طيب هذا الأمر الأول. جيد. ولهذا الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات قرر مهمة من المهمات في التعامل مع نصوص الشرع، وهي التمسك بالعموميات المكية. العموميات المكية هي عموميات كلية مطردة محفوظة بخلاف غيرها، خلاف العموم في الأحكام. تجد أن هناك استثناءات كثيرة، هناك صور يعني مخصوصة. أما العموميات التي نزلت في مكة في أبواب التوحيد والشرك فهي عموميات محفوظة أكيدة، فبالتالي الالتزام بها واعتبارها قواعد وأصول هذا يجعل المرء في يعني استقامة على أمره. شيء اختلف معك، ماذا التزم بالأصل الذي نزل في مكة تقرير التوحيد والعقيدة وتجنب بنيات الطريق. العموميات المكية يعني الغالب فيها هو أنها محفوظة، لم تخصص، لم يستثنى فيها استثناء. وهذا مهم في كثير من عند تناول كثير من النوازل العقدية، تنازع كثير من عقديه هو استدعاء الأصول المكية التي قررت الاعتقاد. طيب، فحينما لا نرى أن تكفير المشرك من الكفر بالطاغوت في الآيات المكية وإنما نزل في آخر الشفاء، هذا إذن يستوجب إعادة النظر في معنى الآية وهل جاءت في سياق ما قرروه. فنقول أولا هذا ما ذكرناه. ثانيا، ما معنى كفرنا بكم؟ فالقوم قالوا كفرنا بكم يعني أكفرناكم، يعني وصفناكم بالكفر. نعم، وصفناكم بالكفر. فهل فعلا يدل عليه هذا اللفظ؟ نحن ما يحتاج ننظر أولا إلى اللفظ من حيث وضعه اللغوي، من حيث الوضع اللغوي هل يحتمل هذا المعنى أو لا، ثم ننظر في الآيات التي تشبه هذه الآية من حيث تركيبها اللفظي، من حيث تركيبها اللفظي، لأننا هنا أمام فعل معدا بماذا؟ معدا بالباء، كفرنا بكم، ولسنا أمام فعل متعد بنفسه، فلم يقل إبراهيم عليه السلام كفرناكم. ونحن تحدثنا قبل قليل أن المعتبر في الألفاظ وأن تدل على معانيها بالمطابقة أو التضمن، أما اللوازم فمحلها محل آخر على اعتبارها والاعتداد بها، لكن محلها محل آخر. ننتظر اللفظ وما يدل عليه من معنى سواء على سبيل المطابقة أو التضمن. فننظر إلى المدلول اللغوي لهذا التركيب، كفرنا بكم هو فعل معد بالباء. إذا نظرنا إلى كفرنا بكم فلا يمكن، هو غير صيغة كفرناكم، إذن هو هنا يحتمل معنى آخر. فالفعل إذا عدي بحرف فما النظر الصحيح فيه يا أهل اللغة؟ ها مشايخنا، يعني الآن مثل قول الله تبارك وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، يضمن إذا كان فعل معد هنا يضمن معنى لا يدل عليه لغة. نعم أحسنت، من حيث اللفظ فهنا كفرنا بكم أحسنت، مثل يعني يشرب بها عباد الله، يعني ما معنى يشرب بها؟ يروى بها، يشرب بها كيف يعني المعنى؟ شرب كيف يشرب بها؟ لأن يشرب بها هنا كأن الماء ظرف لغيره، فهنا يضمن الفعل معنى آخر وهو يرتوي بها عباد الله، وهذا من أعظم دلالات القرآنية، هذا ما يعني يدل على إعجاز القرآن اللفظي وبلغة نظمه. حرف الجر يدل على معنى آخر، أي يضمن هذا اللفظ معنى آخر. فكفرنا بكم وليس كفرناكم، هنا كفرنا بكم يتضمن معنى الجحود، يتضمن معنى الجحود، يعني جحدناكم، اعتقدنا بطلان ما أنتم عليه، تبرأنا منكم. طيب هذا سنة عليه إن شاء الله. كفرنا بفعلكم يعني جحدنا أنه على حق، لاحظ، وهذا كلها يعني معانيها ثابتة، يعني اعتقدنا أن ما تعملون عليه باطل، أو اعتقدنا أن ما تصرفون إلى عبادتكم باطل، وليس فيه الوصف بالكفر من حيث الدلالة اللفظية، من حيث الدلالة اللفظية. فإذا هنا ضمن التكفير بمعنى الجحود والبراءة، خاصة إذا علمنا أن أهل العلم نص على هذا بن عاشور أبو حيان اللغوي الأندلسي، نعم، ما ذكر، قال أن كفرنا هنا بدل من ماذا؟ من إنا براء منكم. لاحظوا الآن، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ما قال وكفرنا بكم لا، نفس كفرنا بكم هي نفس ماذا؟ تبرأنا منكم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كيف كفرنا بكم؟ كيف هذه البراءة؟ كفرنا بكم يعني اعتقدنا أن ما تعملونه باطل، وبدأ بيننا وبينكم العداوة، هذه من البراءة. فهذا بدأ، هذه المعاني بدل لما سبق وليست معاني منشئة لحكم مستقل. وهذا يا أخوة مهم جدا لفهم إطلاق القرآن. ضمن البراءة. نعم. حتى تبرأ منه تعتقد بطلان ما هو عليه، تجحد أن ما معه حق، ما معه حق هذا على باطل، وتعاديه في ذلك. هذا من معاني البراءة. وليس في الآية ما يدل على التكفير دلالة مطابقة أو ضمنية، ولا يمكن أن يكون هذا في سياق تقرير أن تكفير المشرك هو من الكفر بالطاغوت، لأنه لو كان كذلك ورجعنا إلى أصلنا وهو أن هذه المطالب الكبار الشريفة لابد أن تدل بأعظم الدلالات وأبينها. هذا من حيث التركيب اللغوي. طيب نأتي إلى الآيات التي تشابه هذا المعنى من حيث تركيبه، وانظر إلى ما أجمع عليه العلماء من معانيها. مثال، قال الله تبارك وتعالى يصف حال الشيطان في النار: إن الله وعدكم وعد الحق. قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بي أشركتموني به من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما كفرت بما أشركتموني من قبل، كفرت بما. هذه الصيغة مثل كفرنا بكم، إن هنا الفعل عدي بي الباء نفسه رحمك الله. طيب ما معنى إني كفرت؟ ما المعنى الذي لا يحتمل السياق إلا هو، وهو الذي أجمع المفسرون على تفسيره به: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ما معنى كفرت بما يعني كفرتكم أو كفرت أفعالكم؟ المقصود هنا كفرت يعني تبرأت من أفعالكم تجاهي، إنكار جحود. لاحظ التكفير كيف التكفير بي أنه يتضمن هذا المعنى، يتضمن هذا، والذي لا يحتمل السياق إلا هو: كفرت بما أشركتم يعني جحدت ما صرفتموه لي من دون الله عز وجل. حتى هو ما تحدث لا عن كفره هو بالذات ولا عن كفرهم هم أبدا، لا، ولكن تحدث عن رب هذه المسألة. طيب أحسنت، وهذا معنى إذ تبرأ. أحسنت بارك الله فيك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. طيب ما أنكر كفره هو ولا أنكر كفرهم هم، نعم، لكن أنكر إيش؟ أنه كفرهم. لا لا لا، بعدها ليس بهذه الصيغة. نحن نقول أقصد الآية هذه. أي نعم، ما تحدث هو عن أنه كافر ولا لا. أي نعم، لم يتحدث على أنهم هم كفار، تحدث هم عن أنهم كفار ولا لا. نعم، ولكن تحدث هو وأنكر أنه يكفرهم، ما قال أنه ما في علاقة بيني وبينكم. نعم، هو على كل حال يعني بشكل أوضح أنه أنكر وتبرأ من عملهم الذي صرفوه له، وهذا معنى كفرنا بكم، إني كفرت بما أشركتموني. نعم، دليل آخر، قال الله تبارك وتعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. لاحظ هنا الفعل في اللعن متعد بنفسه، لأنه متضمن لمعنى الذي وضع له لفظه: يلعن بعضكم بعضا، وفي وزنها ويكفر بعضكم بعضا. جيد، يعني يصف بعضكم الآخر بالكفر، لكن هنا ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ما معنى يكفر بعضكم ببعض؟ عند جميع المفسرين يتبرأ بعضكم من بعض، يتبرأ بعضكم من بعض، والذي تدل عليه كل الآيات الأخرى صريحة في الباب، ولا يحتمل السياق إلا هذا المعنى، وهو الذي أجمع عليه المفسرون. أيضا قول الله تبارك وتعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هل الفعل يعني محلا للتكفير من حيث أنه تترتب عليه أحكامه وأوصافه التي تترتب على المعين؟ لا. ويوم نعم الآية: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرونه ويجحدونه، يتبرؤون منه. حتى الملائكة والأنبياء يتبرؤون مما نسبه إليهم عابديهم ومن صرف، يتبرؤون ويكفرون به، يكفرون به يعني أنهم يجحدونه ويتبرؤون منه. وتجد أن الآيات في تقرير هذا الأمر كثيرة. نعم، أيضا في سورة مريم أذكر آية جدا، كلا سيكفرون بعبادتهم. أحسنت، بارك الله فيك شيخنا. كلا سيكفرون بعبادتهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليه ضدا. يعني سيجحدون عبادتهم وينكرونها. لاحظوا يا إخوة أن كل الآيات بتركيبة لفظية واحدة ومعان واحدة، وعلى ضوئها ينبغي تفسير قول الله عز وجل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. من حيث معناها اللغوي، من حيث الآيات المشابهة لها في تركيبها ومعناها، وأيضا من حيث السنة النبوية. قد جاء في الصحيح من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب. الكفر هنا عدي بالباء، ومعنى كافر بالكوكب يعني يكفره، ليس محل للحكم. إذن معنى كافر بالكوكب يعني ينفي أن يستحق هذا أن يصرف له عبادة من عبادات أو أن يتعلق به، وهذا معنى الجحود والبراءة، وهذا معنى الجحود والبراءة. زيد لاحظوا الآن الآيات كيف يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها بعضا ويعزز بعضها لمعنى آخر أو يعزز بعضها لمعنى البعض الآخر، وتكتمل الحقيقة الشرعية. ثم إذا نظرنا الآن قرآن وسنة، ثم نظرنا إلى كلام السلف، فهذه التفاسير بين أيديكم. سيد أنا أقول لكم يا أخوة تأملوا نص، يعني كلما كل تفسير وقع عليه يدك فتأمل فيه، فلن تجد أحدا من أهل العلم كافة، سيد لن تجد من أهل العلم كافة من قال كفرنا بكم يعني كفرناكم، بل كلهم يفسرونها على وجهين، إما أن يقولوا جحدنا ما تعبدون، ومنهم من يقول تبرأنا من أعمالكم، يعني جحدنا أن أعمالكم جحدناكم أو جحدنا أعمالكم، أي جحدناكم معنا جحدنا أعمالكم أنها على حق، ومنهم من يقول جحدنا أن معبوداتكم تستحق أن يصرف لها العبادة من دون الله، وهذه تفاسير السلف بين أيديكم. فبهذا يتجلى هذا المعنى ويظهر. وهنا لا بد من التنبيه في هذا المقام، تقول وبالله تعالى توفيق من أهل العلم المتأخرين، متأخرين في الحقبة الأخيرة جدا، من يفسر بكفرنا بكم بكفرناكم. أولا نحن في مقام ماذا؟ هو كما سألت عنك عن هذا، ها؟ أنه هل منهم من أحد من المتقدمين؟ لا لا لا، من المتأخرين يعني من المتأخرين جدا، مو معاصرين يعني، مو معاصرين يعني متأخرين. فماذا؟ هنا لا بد من التوجيه. أولا نحن الآن في مقام احتجاج عقائدي، وبينا نحن مصادر الاستدلال وطرقه وكيفية التعامل به في مسألة المعتقد. فحينما أحد يخاصم بلفظة قالها عالم من المتأخرين قال فدلالات القرآن والسنة والمعنى اللغوي الموضوع له، فهذا يعد قصورا بل وإفلاسا في هذا الباب العظيم الكبير الشريف في تقرير صفة الكفر بالطاغوت. هذا أولا، فلا لا يصلح أصلا الاستدلال، بل لا بد من التوجيه، ليس الاعتراض عن حماية بقوله لا المفترض ما يعترض به، ولكن توجه هذه القولة. هذا هو المثل الصحيح، رد هذه المقالة إلى أصلها قاعدتها الثابتة الراسخة. فنقول يمكن تفسير كفر هنا كفرنا بكم كفرناكم، لكن على ماذا؟ على سبيل اللزوم. ها؟ يعني من أبرزهم سليمان بن سحمان رحمه الله. أين سليمان بن سحمان؟ هو الذي وجدته يعني قال كفرنا بكم يعني كفرناكم. نعم، فهذا الأمر محتمل إذا كان المقصود بالدلالة الالتزام، أن من يعني الكفر بالطاغوت لا يتم تمامه. كما لو أن إنسانا قال كفرنا بكم يعني جاهدناكم، قلنا من هذا الوجه صحيح، قلنا من هذا الوجه صحيح. يعني مثال حينما يفسر السلف بقول الله، قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فماذا يقولون صراط المستقيم؟ أبو بكر وعمر. هل هذا اللفظ المعنى الآية تدل عليه؟ لا، لكنه بلوازم ماذا؟ أن الصراط المستقيم هو الصراط الذي عليه الأنبياء، وأعظم من اتبع الأنبياء هم الصحابة، وأعظم الصحابة أبو بكر وعمر، وقد قال النبي اتبعوا الذين من بعدي أبي بكر وعمر، فإذا هم على الصراط المستقيم. فهذه الدلالات اللزوم، لكن ليست مرتبتها كمرتبة ما دل عليه اللفظ دلالة مطابقة أو دلالة ضمنية. خاصة لو كان كلام هذا ليس في موضع التفسير. نعم، ولهذا نقول سليمان بن سحمان، نحن سليمان بن سحمان رحمه الله سنأتي على تحريره العلمي للقضية نفسها. نحن حينما نتحدث عن قضية يا إخوة لا أقول أنها مسألة يسوق فيها الخلاف كما يدعيه بعضهم، يسوق التكفير ولا يسوق، لا، نقول ما نقوله وندعو إليه هذا محل إجماع، ما ندعوه ونقرره هو محل إجماع عند أهل العلم، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى. فكما ذكر أخونا وشيخنا حينما ونس ذكر التكفير هنا ليس في سياق التعامل الآن بالحكم، ولكن في تبيين أهمية منزلة التكفير في الشرع. طبعا الأهمية التي يكفر بها المخالف فيها، يعني عندنا في كثير من المقامات أعظم حتى من الصلاة، فكيف تارك ولا يكون كافرا لكن بوجهه بسببه وعلته التي متى طردت طرد الحكم، أما اضطراب وأوصاف لم يرتب الشارع عليها حكما هذا لا عبرة به ولا يعتد فيه. طيب، إذن المعنى الأول لو تلاحظ نراجع أنفسنا إخوة، فسرنا الكفر بالطاغوت من خلال تفسير كلمة التوحيد. هذا لماذا أنا أعيد هذا؟ لأنها أصول متفق عليه مجمع، وأعظم ما يزيل الخلاف ويدفع الإشكال هو العود بهذه المعاني إلى الأصول المتفق عليها المجمع على اعتبارها. فسرنا كفر الطاغوت من خلال تفسيرنا للا إله إلا الله التي دلت عليها القرآن والسنة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فسرنا الكفر بالطاغوت، فسرنا الكفر بالطاغوت من خلال النظر في كتاب الله عز وجل وما سيق فيه الطاغوت من أحكام. فقلنا إذن أن معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو معنى كفرنا بكم. لاحظوا لأنها يأخذ نفس التركيبة، نفس التركيب اللفظي، من يكفر بالطاغوت كفرنا بكم، وغيرها من الآيات كفرنا بكم، يعني اعتقاد البطلان، بغضها، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، اجتناب عبادتها، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. هذه المعاني الشرعية دل عليها الكفر بالطاغوت دلالة مطابقة أو دلالة تضمن وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الأوصاف إلا ركنا في الكفر بالطاغوت، فحينما يأتي رجل يسجد لصنم أو يدعو مع الله غيره أو يستغيث به وهو جاهل متأول، فنحن نكفره ونقول أن هذا لم يكفر بالطاغوت، فبالتالي لا يعد الجهل هنا أو التأويل مانعا معتبرا. لماذا؟ لأن هنا أصل الدين وقاعدته هو الكفر بالطاغوت. هذا الذي عبد صنم يكفر بالطاغوت، هل اجتنب عبادته؟ هل اعتقد بطلان ما هو عليه؟ هو كما أنه لم يحقق الإيمان بالله، كان يأتي رجل فيقول الله لا أعبد ربا لا أؤمن بالله جاهلا، هذا قطعا بالإجماع كافر حتى الجهمية. طب لماذا هذا الذي يسجد لصنم ويعبد غير الله أو يستغيث به أو يدعو غيره أو يتحاكم إلى غير شرعه نعذره بالجهل والتأويل وهو لم يحقق الركن الثاني هو الكفر بالطاغوت؟ هل لم يكفر بالطاغوت؟ ولكن كلامنا هذا عن من عبد غير الله عز وجل، أما نحن فنتحدث عن وصف آخر، عن من اعتقد البطلان واجتنب عبادة الطاغوت وأبغضها وكفر أهلها ولكنه اعتبر الجهل مانعا في بعض صوره تحت مقامين. فإذا قيل أنه من تكفير المشركين، نحن بينا من خلال هذين الوجهين الآن أن تكفير المشركين لا يدخل في الكفر بالطاغوت من حيث الركنية، طيب بقي وجه ثالث وبه بإذن الله تعالى تبين صورة هذا الباب. هذين الوجهين يعني تمسكوا بهما. الوجه الثالث وهو أيضا من الأهمية بمكان، تكفير المشركين، كشعيرة من شعائر الدين، أو نتحدث عن التكفير كحقيقة شرعية من حقائق الدين. لاحظوا فتاة العبارات ذات أهمية، التكفير كحقيقة شرعية لها أحكامها وآثارها المترتبة عليها في الدنيا والآخرة حكم لا يعرف إلا بالوحي، التكفير، التكفير الوصف بالكفر المترتب عليه أحكامه، المترتب عليه أحكامه في الدنيا والآخرة، حكم لم يثبت إلا في الوحي والرسالة. هذه قاعدة نقل الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم، من أهمهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله في درء التعارض في مجموع الفتاوى وفي غيره، كذلك نص عليه ابن الوزير في العواصم والقواص، ونص عليه ابن القيم في غيره ما كتاب، وأدل ذكر في والكفر حق الله وحق رسوله. نعم نعم، لا بالهوى، نعم بالنص يثبت لا بقول فلان، بالنص يثبت لا بقول فلان. ومعنى أن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنا أذكر أن كتبته، نعم قال رحمه الله في أن التكفير سمعي محض، سمعي محض لا مدخل العقل فيه. قال في موطن آخر أو في الدرء: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. قال في موطن آخر: الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت بالرسالة وبالأدلة الشرعية، يميز بين المؤمن والكافر، والعقل قد يعرف به صواب القول وخطأه، ولكن ليس كل ما كان خطأ في العقل كان كفرا في الشرع، وغيرها من الأدلة العظيمة المتضافرة. فالتكفير حكم شرعي ثبت بالرسالة. فهنا يا مشايخنا الأفاضل، إذا كان هذا الحكم مما ثبت بالرسالة، ونحن قررنا في المجلس السابق أن التوحيد والشرك الذي هو أصل الدين هل هو متقرر بالرسالة أو بقبلها؟ بما هو قبل الرسالة، بالميثاق، بالفطرة، بالعقل، بأدلة الكون التي نصبها الله عز وجل. بل إن العلماء، ماذا قال شيخ الإسلام؟ علموا هذه المسألة المهمة، قال: لو لم تكن هناك حجج نصبها الله عز وجل العباد قبل إرسال الرسل لما كان في إرسال الرسل حجة بالغة. تعلمون هذا؟ لو أن الرسل جاءت ولم تكن هناك حجج يستند عليها الرسل في تقرير التوحيد لما كان في دعوة الرسل حجة. يعني يقصد أن الرسل بحد ذاته ليس حجة، وإنما ناقل للحجة، مذكر بها. الدليل مذكر بها. الدليل: الأنبياء ماذا قالوا لأقوامهم؟ قرروهم بقضية مسلمة عندهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قرر بحجة هي في ذهنه وفي قلبه وفي نفسه، حينما يدعو إلى توحيد الله يقول: هل أنت تشك بأن الله فاطرك وخالقك؟ طب هذا عدم الشك، هذا هو حجة، علم. من الذي زرع في نفوسهم؟ وما يؤمن قوله: ولئن سألتم من خلق السماوات ليقولن الله. يعني الله يحتج عليهم بأمر جبلهم عليه وأخذ عليهم فيه الميثاق. فإذا الأنبياء، يعني كما قال كعب الأحبار في تفسير حال النبي، قال نعم الآية الكريمة نذير من نعم أحسن هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى. بعضهم قال أن هذه هي الحجج الأولى، الحجج الأولى التي نعم التي أعيدت وكررت وذكر بها. لاحظتم يا إخوة، هذا هو التوحيد وترك عبادة ما سواه، القضية هذه أصلية. أما التكفير والتي منها ماذا؟ التوحيد هو الكفر، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ومن القضايا الأصلية التي استقرت في الفطر وأخذ الله عليها الميثاق، ولهذا الله عز وجل ما أخذ الميثاق نعم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم ذرية ما شهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا. وهنا هو الوقوع في الكفر بالطاغوت، والله أخذ عليهم الحجة في أن لا يقعوا في الكفر أن لا يقعوا في الإيمان بالطاغوت، بل لا بد من الكفر به. فالإيمان بالله والكفر بالطاغوت حجة أصلية ثابتة من ميثاق الفطرة. وحينما يجمع العلماء على أن التكفير كحكم شرعي تترتب عليه آثاره وأحكامه في الدنيا والآخرة هو حكم ثابت بالرسالة ولا يعرف قبلها، ماذا يعني؟ أنه مغاير لأصل الدين. إذا طبعا معنا، يعني أنا أحاول أتجنب هذا اللفظ لأن أصل الدين أيضا لفظ مجمل حادث، مجمل الشهادتين، نعم مجمل الشهادتين ممكن، أو لأن أصل الدين بس حتى أفسر، لأن كثير من الناس يختلف على عبارة حادثة مصطلحة ويقع فيها النزاع. يعني من خلال استقراء كلام أهل العلم رحمه الله نجد أنهم منهم من يعبر عن أصل الدين أو يقول أصول الدين ويعني بها مجمل المعتقد وليس هذا هو بابنا، ومنهم من يعبر وهذا الأكثر على أصل الدين وهو قاعي وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، عبادة الذي يتضمنها لا إله إلا الله، وهذا أكثر أهل العلم رحمه الله عليه. وعندئذ فالأفضل حينما يقال أصل الدين أن لا يعبر إلا بهذا المعنى. جيد، فالشاهد الآن بحيث أن كل شرائع ناتجة عنهم. نعم نعم، حتى من أراد أن يثبت النبوات يثبتها بعد تقرير ماذا؟ ربوبية الله عز وجل وتوحيده. نعم طيب، نقول الآن أجمع العلماء على أن تكفير شرعي محض ثبت بالرسالة بخلاف توحيد مسائل الشرك، هذا ثابت قبل بلوغ الرسالة، كما نحن بينا أن الحجة عن الله عز وجل حجة شرعية تثبت للمشرك وصف الشرك وحكمه قبل بلوغ الرسالة. ومعنى كونها شرعية رسالية يعني أنها لم تعلم من قبل حتى بعث بها الأنبياء والرسل، أو حتى بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا يعني أن الجهل بها قبل نزول الوحي أو قبل بلوغه عذر معتبر. إذا كان الحكم لم يثبت إلا بالرسالة فإن الجهل به قبل نزوله أو قبل بلوغه معتبر. وتذكرون الكلام الذي سقناه عن محمد بن نصر المروزي، من يذكرنا به أخوة؟ النوازم. ها؟ النوازم يتوقف تفسير بها اللغة لما حجة أي بس يعني ما هذا لفظه يا أبو عيسى بارك الله فيك. تفضل. ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العلم بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله ولم يعلموا بالفرائض حتى نزلت بعد ذلك فآمنوا بها. نعم. إلى قوله والجهل بالله كفر قبل الخبر وبعده. لاحظ، ففرق بين الجهل بالله والذي هو التوحيد وبين الجهل بالفرائض والشرائع. فالجهل بالله قبل البلوغ النص وبعده كفر، وأما الفرائض فالجهل بها قبل نزولها أو قبل بلوغها ليس بالكفر، والجهل بها بعد بلوغها أو نزولها كفر. يعني رجل يعرف حكم المشركين المترتب عليه في الدنيا والآخرة ثم لا يعمل به هذا كافر، ويكون كفره من هذا الوجه. وما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يقول أتورع عن تكفير النصارى هذا كافر مثلهم، هذا نصراني. جيد، لاحظوا. لكن إذا هذا معنى أن يكون تكفير المشركين هو حكم شرعي ثابت بالرسالة. طبعا وأنا أقول قبل نزولها أو قبل بلوغها، أنا أقصد البلوغ المعتبر، ليس أي ادعاء الله ما بلغتني في الرسالة أنها يعتد به، المقصود بضوابطه. هذا لابد يا إخوان أن نكون مسلمين به. أنا ما أستطيع أن أدخل في تفاصيل الجهل وما يعتد به وما لا يعتد، لكن هناك أهل العلم رحمه الله يضبطونها بعدة ضوابط. من قضية هنا يتعرضون لموضوع إنسانية العلم، هنا يتعرضون لموضوع المسائل المتواترة والمعلومة ضرورة وما هو دون ذلك في مثل هذه القضايا، حتى يضبطون الجهل المتربي ليست هو مانع هدامي. كل من أراد أن يند عن شرع الله عز وجل التزم به. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في نعم لم في رسالته اختلاف او اختلاف الحديث هو في الام ما ادري ما جمع العلم ليس جمع العلم اختلاف الحديث اختلاف الحديث نعم اختلاف الحديث الله اعلم نعم ذكر قال ولو كان الجهل معتبرا به معتدا به في كل حال كان يعني ذات الجهل خير محض العلم. صحيح. ولهذا الجهل موصوف مقيد قيود حتى يعتبر به. فالتكفير هنا هو من جملة هذه الفرائض التي ثبتت بالنزول والبلوغ، ثبتت بالنزول والبلوغ، ومن جهل بها قبل نزولها وقبل بلوغها فإنه ليس بكفر، وأما من جهلها بعد نزولها وبلوغها فهو كافر. فهو كافر. طيب تفضل. ماذا تقصد؟ أعد السؤال شكرا. ماذا يقصدون أن ما بقول من التكفير حكم؟ نعم. التكفير كحكم يقصدون أن مصدره الشرع لا مصدر له آخر. يعني أن ما كفر بالله أو يقصدون أحكام شرعية. لا لا المقصود التكفير الذي هو الوصف الذي هو نفي الإيمان وما يترتب عليه حكمه في الدنيا والآخرة. يعني مثال التكفير الآن حكم شرعي أليس كذلك؟ مثل الحكم بالإسلام، الحكم بالنفاق، الحكم بالتفسيق، والحكم بالنفاق، والحكم بالإيمان، كذلك الحكم بالتكفير، وهذا ما يسمى التكفير أو الإكفار. التكفير أو الكفر، الإكفار. الكفر الذي هو الشرك بالله ثابت كونه شركا قبل بلوغ الرسالة، لكن أنا نحن نتحدث عن التكفير ليس عن ذات الكفر، عن التكفير. نعم. فالتكفير الآن تكفير إذا وضع الآن بينا أحكامه سيبين لك الأمر بشكل أظهر. التكفير ما معناه؟ هو أن يوصف الإنسان بالكفر ويرتب عليه حكمه، بمعنى لا يوالى، لا يناكح، لا يرث، لا يورث، لا إذا مات لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يستغفر له، لا يترحم عليه، لا يدعى له، وإذا مات ويوم القيامة هو خالد مخلد في جهنم. هذه أحكام التكفير وأهم أحكام التكفير. يعني هذا هو التكفير. ممكن يعني ما كلنا فهمت هذا التفصيل، ممكن أساعد في الموضوع. تفضل. أحكام الشرك الكفر ما بقول الكفر، لكن إحنا بالعقل نعرف إن الإنسان ممكن يجحد ربه. حتى المشرك قريش يعني نقول لهم قبل البعث رجل لا يعترف بأن الله ربه، لا يكون كافرا بربي. لا هذا نقول هذا الحال، هذا الحال هو الذي نحن قررناه، نقول هذا ثابت قبل بلوغ الرسالة قطعا، هو لم يؤمن بالله، لكن التكفير كحكم تترتب عليه أحكامه. هل كانوا يعرفون ماذا يترتب على هذا؟ الأحكام ما لا لا لا نعم. نحن نتحدث شيخنا عن التكفير كحكم شرعي. يعني الآن التكفير شيخنا التكفير الشرعي هو اسم له معنى، اسم له معنى. يعني تصور الآن لو جاء، ليس العبرة، وهذا مهم جدا أشرت إليه بارك الله فيك، ليس العبرة بالاسم دون المعنى. تعرف ماذا، تعرف ماذا يلزم هذا؟ لو أن رجلا جاء عند النصارى فقال هم كفار، هم كفار، ولكن أعتقد وجوب نصرتهم، نصرتهم، وأعتقد حرمة دماءهم، وأعتقد حرمة أموالهم، وأنهم يوم القيامة لا يخلدون في النار، هل كفرهم؟ قطعا لم يكفرهم، ما كفرهم، ما الكفارة لفظا لا حقيقة له، لا معنى له. فالعلماء حينما يفسرون التكفير يفسرونه بمعناه الشرعي. التكفير كحكم شرعي هو التكفير الذي يعني وصف الاسم المترتب عليه معنى، الاسم المترتب عليه معنى. المخالف لا يقول بالأحكام، يقول بالاسم، عندما يقول أن التكفير جاء في وقت الكفر بالطاغوت إنما يقصد اسم. لا لا لا لا لا، هو يقصد طبعا هناك شيخنا اسم يثبت قبل الرسالة، نحن نتحدث عن الاسم الشرعي الذي يترتب عليه حكمه، هذا هو التكفير. من فسر التكفير بغير هذا أخطأ، ما عرف معنى التكفير. التكفير هو هذا الاسم الذي يترتب عليه، الذي يترتب عليه معنى. فحين يقول من لم يكفر المشرك، من لم يكفر، تكفير المشركين هو من أصل الدين، ومن أصل الدين، فهذا الإطلاق خاطئ جدا لما اعتبرناه. ثم إذا قررنا أيضا أن التكفير، التكفير هو من الأحكام الرسالية، الأحكام التي لم تثبت إلا بعد الرسالة، كيف أعرف أن هذا يسمى في الشرع كفرا؟ يعني أنت قبل الرسالة لابد لصحة توحيدك قبل الرسالة أن تعتقد بطلان هذا الأمر وتكفر به، أما أنك تعرف أن اسمه الشرعي المترتب عليه المعنى كذا، ما كيف تعرف أصلاً؟ ما يمكن تعرف. هذا لا أخفيك، هذا يشبه لو هم التزموا هذا لازم نعوذ بالله فتح باب لترك التكفير عظيم. إذا إن لم يسميه مسلم الله نفس الشيء. ليش؟ إلى أقصد نعم يا شيخ، هو هذا مهم بس تعرف، لأن هذا لو هم فتح هذا الباب فتح الباب على الجهمية. فتحدث على الجهمية، قالوا كان المقصود نسميه بس أن التكفير هو تسمية الكافر بالكفر، هذه سهلة. هذه إذا كانت الأحكام ما يعني ليست هي مهمة، الأهم الاسم، لا غير صحيح، دائما الحكم يا شيخنا دائما الحكم في الثبوت والآثار أقوى من الاسم الحكم، لأن أصلا الاسم وضع للدلالة عليه، وضع للدلالة عليه. فإنسان يقول عن كافر ما سعى الكفر ويعرف أنه كذلك يقول لن سمي كافر لكنه يوم القيامة في الجنة كافر، أليس كذلك؟ قطعا كافر يا شيخ. رجل قال عن نصراني هو كافر باسم، قال ويوم القيامة، قال وإن مات على هذا هو يوم القيامة في الجنة. هذا طبعا أنا تعرف لي ما أبين لك هذا الآن، أنا أوضح الآن. الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد من ارتد من الوزاقة ثم جاءوا تائبين ماذا قالوا؟ تشهدون أن ماذا؟ كما جاء في صحيح البخاري لما اشترط عليهم أبو بكر حتى يصح إسلامهم ويصلح، وتشهدون أن قتلاكم في النار، حتى لم يتطرق إلى اسم الكفر، لأن العبرة هو بالمعنى والحكم المترتب عليه، أن تشهد أنه في النار، ما تكاثروا أنه في النار. حتى عمر لما أخذ الجزية من نصارى العرب قال نأخذها على أنها جزية يسموها مشي، أين يسموها زكاة. نعم، فالقضية بين الخلاف بينه وبينهم ليس في ليس في قضية إطلاق الاسم، هم بين أمرين. أنا إرادك ترى إراد أصله صحيح، لكن أكثرهم أكثر مخالفين بعد النظر والمجالسة والاعتبار حقيقة لم يفرق بين الاسم الشرعي الذي يترتب عليه الحكم وبين وصف الفعل وصاحبه بالكفر والشرك قبل الرسالة. نحن نقول الوصف هذا يعني الذي أشرك بالله قطعا غير موحد، قطعا هو مشرك يعني، ولهذا سماه الشرع بعد بالرسالة مشرك. لكن ليس هذا هو فقط تكفير، التكفير الشرعي، التكفير الشرعي هو ثبوت الاسم الشرعي، إثبات الاسم الشرعي له وترتيب الأحكام عليه. فأنت إذا قلت أن فلان المسلم، فلان المسلم ولكنه مباح الدم والمال وإن مات هو خالد في النار يتناقض تماما، إذن الاسم لا عبرة به إذا كان مناقضا لمعناه الذي يدل عليه، فكذلك الكفر. فالكفر بهذا المعنى، ولهذا هذا ترى في غاية الأهمية، هو تحديد الكفر، تحديد معنى الكفر. ما هو الكفر؟ أقصد استغفر الله التكفير. ما معنى التكفير في الشرع؟ التكفير هو ذلك الاسم الشرعي، هو وصف الآخر بالكفر سيد المترتب عليه حكمه، ولهذا أنا دققت في هذا، المترتب عليه حكمه في الدنيا والآخرة. فهذا التكفير بهذا المعنى قد يجهل سيد قبل نزول الشرع وحتى بعد نزوله، ولكن بعدم بلوغه. وإذا جهل فلا يقال، فلو كان من الكفر بالطاغوت، لو كان من الكفر بالطاغوت لما عذر أحد، ولكن لما كان حكما رساليا ثبت بالشرع دل على أنه على أن الكفر أن الكفر به لا يكون إلا بعد نزوله وبلوغه بخلاف التوحيد وترك الشرك. فهذه الحجة فيها قائمة حتى قبل الرسالة. نعم، الاسم لا يعد له معنى إذا لم يترتب عليه حكمه. طيب، الذي يفسر هذا أكثر ويبينه، أولاً إحنا قلنا هذه قضية واضحة. القضية الثانية من حيث إجماع العلماء عليه، من حيث إجماع أن تكفير المشركين هو من الأحكام الشرعية التي جاءت بها الرسالات، وبالتالي الجهل بها ليس كالجهل بالتوحيد ومسائل الشرك. طبعاً إخواني الآن لا أتعرض للعاذر بالجهل، للعاذر بالجهل، أنا أتحرض عن الأعظم هو تكفير المشركين. يعني تكفير النصارى، تكفير اليهود، تكفير المجوس، تكفير الملاحدة، هذا والمعنى والتكفير بالمعنى الشرعي، تكفير الذي يترتب عليه حكم الدنيا الآخرة، هذا ثبت بالرسالة. جيد؟ هذا ثبت بالرسالة. يوضح هذا ويبينه الأمثلة عليه. أنا أحببت أن يعني أسوقها بنصها من شر الله عز وجل. فسنجد أيها الأحبة أن هناك أحداث دلت على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قبل نزول الوحي، قبل نزول الوحي احتاجوا إلى بيان شرعي في حكم التكفير، في حكم التكفير بمعناه الشرعي. يعني صدرت مخالفة، نزل الشرع ببيان الحكم فيه، ببيان الحكم فيه. ومثال ذلك الآن الاستغفار للمشرك والدعاء له بالرحمة يناقض تكفيره، ومعنى يناقض تكفيره تكفيره بمعنى التكفير الشرعي الذي يترتب عليه حكمه في الدنيا والآخرة. إذن التكفير ماذا؟ هو أن يقال أنه كافر وأنه خالد مخلد في النار. فالدعاء له بالرحمة أو الاستغفار له يناقض حكم من أعظم أحكام التكفير وهو خلوده في النار. ومع هذا لما توفي أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ثم قال الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن فلنستغفر لآبائنا، إذن فلنستغفر لآبائنا. فماذا أنزل الله تبارك وتعالى الآن؟ نعم الآن هؤلاء ماتوا على الشرك، ماتوا على الشرك والكفر بالله، وبين الله أن أبا طالب معذب لأنه ماذا؟ حجة ثابتة حتى قبل الرسالة، فما الرسالة قامت عليه. أضف إلى هذا أن يعني مع هذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم قال سأستغفر لأبي طالب، واقتدى في هذا بمن؟ بإمام الملة عليه السلام لما قال لا نعم قال سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. فلاحظ الآن حكم من أعظم أحكام التكفير، بل هو ركن فيه، وركن فيه. استغفر لي أبي طالب ولغيره، فنزلت هذه الآية حتى توضحون، حتى تعلمون أن أحكام التكفير لم تثبت إلا بالرسالات، إلا بالوحي. فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان أبدا، ما ينبغي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه لا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين بالشرع يعني أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الشاهد أين هو الآن؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تعلمون ما تفسير هذه الآية والحبة؟ يقول أهل العلم رحمهم الله وجمهور المفسرين وما كان الله ليحكم بضلالتكم في استغفاركم للمشركين، نعم سيد، في استغفاركم للمشركين حتى يبين لكم النهي عن ذلك. يعني لن يحكم بأنكم ضللتم في ترك التكفير أو ترك أهم أحكامه وأنتم على الإيمان بالله والاستجابة لأمر الله حتى يبين لكم، فإذا انتهيتم انتفى وصف الضلالة ولا تستحقون هذا الوصف. أما إن أقررتم استمريتم على الاستغفار لهم فأنتم تستحقون وصف الضلالة، والذي هو ترك حكم التكفير. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله القول في تأويل قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية. طبعا يا إخوة وهذه حكم أيضا قاعدة قرآنية أشار إليه العلماء وأبرزهم الشاطبي في الموافقات، أن الوصف القرآني يدل على غايته، الأوصاف القرآنية غائية، بمعنى أنه إذا جاء الوصف فغاية ما يدل عليه هذا الوصف هو المعتبر. فالضلال هنا والله تعالى أعلم هو الكفر، جيد. وما كان الله نعم وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم، ولهذا أهل الضلال الضلالة كلها المراد بها في القرآن هو الكفر. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في محل هداية واستجابة لأمر الله. وما كان الله ليحكم بضلالتهم حتى يبين. قال وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتترك الانتهاء عنه. فأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي. فأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه، وهذا معنى أن يكون الحكم شرعيا رساليا. أيضا يتوارد على هذا الكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيقول عند قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، قال يقول تعالى مخبرا بنفسه الكريمة وحكمه العادل، حكمه العادل تبارك ربنا وتعالى، أنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة. نعم، حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة. ثم قال وقال مجاهد وما كان الله ليضل قوما، قال بيان الله عز وجل للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه طاعة ومعصية عما ففعلوا أوزر. ثم ساق كلام أبي جعفر الطبري رحمه الله مقرا له، وعليه أكثر المفسرين على هذا التفسير، وهناك أوجه أخرى لكن هذا أبرزها، وهو الذي يظهر من خلال سياق الآية، خلال سياق الآية. فلاحظ الآن دعي رجل، الآن لو جاء رجل الآن قيل له أن فلان، أن فلان مات على الشرك، فلان مات على الشرك بالله، فقال والله ندعو له بالمغفرة والرحمة من الله يدخل الجنة، ما حكم هذا؟ ما حكمه؟ كافر. لماذا؟ لماذا كافر؟ إخوانات ذات مقال هذا ما فيه توراة، هذه المقامات ترى إجماعية يعني ليس فيها خلاف. تنزل القرآن. الآن أليس هو حقا بأن يحكم بضلاله بعد نزول القرآن؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا أراد طبعا باستغفاره وترحمه عليه أنه أن يدخل الجنة وأنه يمنع من النار، فهذا إنكار لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد نعم فقد حرم الله عليه الجنة وما الله نار من غنم. لكن ماذا؟ ما يمكن أن يقام هذا بعد قبل بلوغ النص، قبل نزول النص أو قبل بلوغه كما قال الله، هذا هو قاعدة الحكم الآن، هذه القاعدة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب صورة أخرى حادثة في زمن التشريع، صورة أخرى حدثت في زمن التشريع، وهذه حادثة ذات أهمية أيضا في تحديد مرتبة تكفير المشركين من أصل الدين ومن الكفر بالطاغوت. نزل قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا جميعا. ذكر أهل العلم لنزول هذه الآية تأويلات، من جملة هذه التأويلات ما ذكره الحافظ بن جرير الطبري وتابعه بعض أهل العلم عليه. ما هو التأويل؟ إن الله تذكروا الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية تدل بظاهر أن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره قال وذكر نعم أن الآية التي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من ما هو سبب نزولها، إن الله الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال قوم نزلت في أقوام ارتابوا في أمر المشركين، ارتابوا في أمر المشركين حين نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فظنوا أن الشرك يغفر له فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ثم ساق بسنده عن ابن عمر سند جيد قال لما نزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قام رجل فقال والشرك يا نبي الله، الشرك يا نبي الله، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وجاء في بعض الروايات عند ابن أبي حاتم وابن المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظ قال ابن جرير الطبري هؤلاء قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتابوا في أمر المشركين يعني عاقبتهم، هل يغفر الله لهم؟ هل يمكن أن يدخلوا الجنة؟ قالوا يا رسول الله الشرك قل يا عبادي كأنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك. فالآن هل يقال أن هؤلاء الذين سألوا نعم سألوا أن الشرك يدخل في وكأنهم كانوا يرجون كما سيأتي الآن الرواية الصريحة الأصرح أنه يغفر لهم، فبين النبي أنه لا يغفر أن يشرك به، هل يقال أنهم جهلوا التوحيد أو لم يكفروا بالطاغوت لأنهم لم يحققوا حكم الكفر؟ وأعظم حكم في التكفير هو ماذا؟ أن يحكم على صاحبه بأنه خالد مخلد في النار، قطعا لا. قطعا لا. فلما نزلت هذه الآية تم الالتزام بحكم الله عز وجل والاعتقاد بأن الكافر إذا مات مات خالدا مخلدا في النار. لكن الارتياب في أمر المشركين قبل الشرعي ليس بكفر، وبعد الشرعي كفر. لو جاء رجل الآن قال والله ترى المشرك يغفر له أو يمكن أن يغفر له، هذا كافر بإطلاق يعني. ها؟ بإطلاق يعني. كيف بإطلاق؟ يعني أطلق إن أطلقها يعني. نعم طبعا يا إخوان إحنا نتعامل، يجب أن نفهم أن هذا التعامل مطلق، يعني قد يكون هناك وقائع معينة لها ملابسات أخرى تماما، يعني يقصد قصدا آخرا، يريد معنى آخر لا يناقض الأصل. فنحن نقول نعم هذا نعم. فنحن نقول رجل يقول مثلا في نصراني أو في يهودي، الرجل هذا ما الله يعني قد يغفر الله له، قد يغفر الله، هذا كافر رأس رأسه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب انظروا إلى هذا، دال على إذن القاعدة التي قررناها، وهو أن الحكم حكم التكفير بمعنى شرعي، حكم ثابت بالرسالة يخالف جنس أو يعني يغاير أصل التوحيد أو الكفر بالطاغوت. انظروا إلى هذه، وهذه رواية لعلها أيضا من أصل هذه وقائع في زمن التشريع، وهذا حديث حقيقة حديث عظيم شريف طويل فيه من العلوم والمعارف ما الله تعالى به عليم. ولكن يعني رواه طائف من أهل العلم رحمه الله، أبرز من رواه الإمام أحمد في عبد الله في زواج المسند وفي السنة، وأيضا بيهقي وأبو داود في السنن، وأبو القاسم الطبراني وابن أبي عاصم في كتاب السنة، ويحتفي به علماء المعتقد، يحتفون بهذا الحديث، يحتفون بهذا الحديث احتفاء عظيما. والغريب أن أكثر المخالفين مما يعني ممن يعني يكثرون الاحتجاج بهذا الحديث هو مقام الاحتجاج، ولكن يغفلون عن هذا الجانب العظيم فيه الذي يدل على حكم يخالفون لنا فيه، وهو أن التكفير حكم من أحكام الشرع يغاير أصل الدين الذي يراد به عبادة الله بترك عبادة ما سواه. هذا الحديث هو حديث لقيط ابن عامر، الحديث طويل، وكما قال ابن القيم رحمه الله أنه عليه يعني خارج من مشكات النبوة وعليه أعلام الرسالة، ولا يمكن أن يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه عبد الله في زوائد المسند. واسمعوا يا إخواني إلى هذا الحديث لعلنا أيضا ما نعطل به مجلسنا. عن عاصم بن لقيط أن لقيطا رضي الله تعالى عنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه صاحب يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق، هؤلاء أبناء المنتفق. قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لأسمعكم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في عام الفوت، ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال، ألا إني مسؤول، هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا، ألا اجلسوا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو الناس إلى أن يسألوه. وهنا هنا تظهر علوم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره، قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ لقيت ابن عامر صاحبه فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه عليه الصلاة والسلام، فقال ظن ربك عز وجل بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده. قلت وما هي؟ قال علم المنية، قد علم منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المنية حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم ما في غد وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزرين مشفقين فيظل يضحك، قد علم أن غيركم إلى قريب. هذا الحديث الشريف العظيم. قال لقيط لن نعدم من رب يضحك خيرا، انظر فق الصحابة، لكن فقه البدع والضلالة قال لقيط لن نعدم من رب يضحك خيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شرف مرتبة الشهادة في سبيله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى على عبد إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الفضل العظيم. قال: وعلم يوم الساعة. قلت: يا رسول الله، علمنا مما تعلم الناس وما تعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من ملحج التي تربو علينا وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبسون ما لبستم. النبي الآن يخبرهم بغيبيات، تلبسون ما لبستم، ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تلبسون ما لبستم، ثم تبعث الصائحة: لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل. فأصبح ربك عز وجل يطيف في الأرض، وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك عز وجل السماء تهبط من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه، فيقول: يا ربي أمس اليوم، ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. انظروا يا إخوان إلى علم النبوة حقيقة، لا ليس بالأقيسة العقلية البعيدة ولا الذهنيات التي يدعو إليها المتكلمون. انظروا إلى هذا القيسة: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها، أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت: لا، فقلت: لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء، فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرج من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال: قلت: يا رسول الله، كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ننظر إليه وينظر إلينا؟ في هذا إثبات الشخص، هذا يعني تميز به السنة عن غيره. قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونهم من أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما. قلت: يا رسول الله، فما يفعل بنا ربنا عز وجل إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه دادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قبلكم بها، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه أحدكم منها قطرة. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتخطمه بمثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفرق على إثره الصالحون، فيسلكون جسرا من النار فيطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس، يقول ربك عز وجل، أو أنه: ألا فتطلعون على حوض الرسول على أظمأ ناهلة قط رأيتها، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدة. قلت: يا رسول الله، فبما نبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال. قلت: يا رسول الله، فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال: قلت: يا رسول الله، فما الجنة والنار؟ قال: لعمر إلهك، إن للنار سبعة أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما، وإن للجنة لثمانية أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قلت: يا رسول الله، فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس، وبفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت: يا رسول الله، أولنا فيها أزواج؟ انظروا يا إخوان، سؤال الداخل في الإسلام الذي يسأل عن أهم أسئلة الذي يسألها كل أحد في بداية نشأته، في بداية. قال: أو منهن مصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين، نسأل الله من فضله، تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذون بكم غير ألا توالد. قال: لقيت فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومن تهون إليه. فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيار المشرك. ما معنى زيار المشرك؟ مفارقته. وألا تشرك بالله إلها غيرك. قلت وأن لنا يعني لقيط يريد أن يضيف وأن لا تشرك بالله إلها غيره. قلت وأن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط شيئا لا يعطيني. قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجري امرؤ إلا على نفسه. فبسط يده وقال ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذين لعمر إلهك من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدرية أحد بني بكر بن كلاب منهم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق أهل ذلك. قال فانصرفنا وأقبلت عليه. جاء لقيط الآن لوحده. فقلت يا رسول الله هل لي أحد، وهنا يا إخوان يأتي الشاهد، هل لي أحد ممن مضى من خير في جاهليتهم، هؤلاء الذين ماتوا على الشرك وعبادة الأوثان، هل لهم عاقبة من الخير؟ هل لأحد من مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرب قريش من الحاضرين إن أباك المنتفق لفي النار. قال هذا السؤال ما ينفع، أبوك في النار، هذا جهرة في هذا الحكم. قال فلكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لي أبي على رؤوس الناس. قال فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الأخرى أجمل. فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك. فقل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. نسأل الله عز وجل عفوا. قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك؟ لماذا يعني كي ما فعل بهم ذلك؟ يعني لماذا وجع عليهم هذا الحكم؟ ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون. قال ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم يعني نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. يقول ابن القيم رحمه الله بعد الحديث في سند هذا الحديث وأثره قال رحمه الله في كتابه زاد المعاد هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن مغيرة بن عبد الرحمن المدني. ثم ذكر بسنده وهو من كبار علماء المدينة وذكر أن أئمة أهل السنة في كتبهم تلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فمن رواه أبو عبد الرحمن الإمام عبد الله بن أحمد في كتابه مسند أبيه وفي كتاب السنة، ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة وذكر الحفاظ الكبار. ثم قال ولم يتكلم في إسناد بل رواه على سبيل القبول والتسليم ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل ومخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن مندة وانتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الحديث الشريف العظيم أيها الأحبة فيه من الفوائد والدروس والعلوم الله تعالى به عليه. ولكن الشاهد أيها الأحبة أن فقيط بن عامر اشتبه عليه وجهل ما يكون عليه حال المشركين يوم القيامة، بل وأورد إرادا يذكر فيه أن هؤلاء هذا الذي يحسنونه وهذا الذي لا يعلمون إلا هو، فكيف يؤاخذون به؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا. وبطبيعة الحال حينما يسأل عن هذا ويسأل وهو لا يعلم بالحكم وهو غير مستقر عنده، لو كان مستقر عنده لا حاشاه رضي الله تعالى قيل أنه جاحد له أوراد له، لا يعرف الحكم، لا يعرف أن مآلهم إلى هذا الحال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم له ووضحه له ولم يقل بالله أنك جهلت تكفير هؤلاء المشركين وجهلت ما يترتب عليه من حكم فلم تحقق الكفر بالطاغوت ولم تصحح دينك وتوحيدك، كل هذا لم يكن لأنه حكم لا يثبت إلا بعد نزول الرسالة وبلوغ العلم وهذا لعله إن شاء الله تعالى أيضا من أبين الأدلة الدالة على هذا الأصل الذي قررناه، وهو أن حكم التكفير الشرعي ومن الأحكام الشرعية التي يعني استقلت بها الرسالة. وبالتالي بعد بيان هذا الأمر كله يا إخوة يتبين لنا الكفر بالطاغوت ومعناه الذي لا يصح به، ويتبين لنا معنى تكفير المشركين كمرتبة من مراتب الدين شريفة عظيمة لكنها لا تدخل في الكفر بالطاغوت ولا من جهة أصل الدين إذا عرفنا أصل الدين على ما عرفناه عليه. وبالتالي لا بد أن ننظر أن لتكفير المشركين كحكم شرعي متفق عليه سبب آخر غير هذا السبب، سبب آخر غير هذا السبب، وهو سبب الكفر بالطاغوت. تكفير المشركين من توقف فيه كافر، ولكن له سبب آخر ليس هذا السبب الذي بينا حقيقته وبين مراتبه. فإذا كان هذا في تكفير المشركين على سبيل العموم فما بالك بمن بالعاذر بالجهل على الوصف الذي ذكرناه. نحن نتكلم الآن عن ماذا يقول عن من لم يكفر المشركين؟ كلام الآن كل الأحاديث التي أوردناها هو ارتياب في أمر المشركين الذين لم ينتسبوا إلى الإسلام، لاحظتوا لم ينتسبوا إلى الإسلام ولم يعبدوا الله عز وجل ويفردوه أو لم يلتزموا بشعائر الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يعتبر أن من وقع في شرك هو كافر ومشرك ولكن لأن هذا الرجل التزم بشعائر الدين وآمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وظن أن التوحيد لا يناقض هذا ورأى أن جهله مانع من أنواع التكليف، يرى أنه التكليف والتكفير، يرى أن إقامة الحجة عليه كافية في لحوق الكفر به، فهذا لا شك أنه أبعد والحديث عنه أدق وأضيق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولكن بهذا المطلب نكون دفعنا يعني أعظم عقبة أمام المخالفين بقضية إلحاق تكفير المشركين بجنس الكفر بالطاغوت الذي لا يصح إلا به. وأما قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون، فكل من يعرف صيغ الدلالات ومراتب الألفاظ لا يمكن أن يستند إلى أن هذه الآية شرط في الكفر بالطاغوت، بل غاية ما تدل عليه ماذا هو الأمر في تكفير المشرك، هذا أمر ثابت صريح منكره كافر، منكره كافر، ولكن ليس من باب أنه كافر بالطاغوت أو أنه لم يحقق أصل الدين. فقل يا والذي يدل على هذا أنهم هم لم يلتزموا بظاهره، الله عز وجل ما قال اعتقدوا كفر المشركين، قال قل يا أيها الكافرون، هذا أمر بالتصريح، فهل يشترطونهم التصريح ويعتبرونه شرطا في الكفر بالطاغوت؟ ما يقول بهذا أحد، ما يقول بهذا أحد. كما أنهم في تفسير قول الله عز وجل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم حتى مع التسليم سلموا جدلا، أنا مقصود بكفرنا بكم كفرناكم، هل سيقت هنا في مساق ذكر الشرط الكفر بالطاغوت الذي لا يصح به؟ كيف وقد قال الله عز وجل في هذه الآية كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا؟ فهل إبداء العداوة أيضا من صفة الكفر بالطاغوت الذي لا يصلح به لا يصلح إلا به؟ فإن قالوا لا هذا يختلف عن ذلك فقلنا هذا تحكم، سياق جاء في سياق واحد في حكم واحد وفي بيان ملة إبراهيم. نعم، فلماذا هذا تحكم؟ هذا تحكم يدل على اضطراب. فإن قالوا نعم، وأما قول الله عز وجل أنه عن ملة إبراهيم فليس كل ما نسب إلى ملة إبراهيم أو ليس كل ما صح عن ملة إبراهيم أو ما ثبت أنه شرع من شرائعه يدل على أنه قصر الدين أو أنه من الكفر بالطاغوت الذي لا يصح الدين إلا به. الله عز وجل قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هل تارك الجهاد كافر ولو ماذا؟ لا صلح الوقت. أنا أقول لو لاحظوا يا أخوة الذي لا يعرف الدلالات ولا مراتب الأدلة ولا طرق الاستنباط فلا يمكن أن يصل في مرحلة المراحل إلى أن يقول أن الجهاد تعرف لماذا؟ لأن بعض إخواني نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم وأن يأخذ بنواصينا وإياهم الحق، يعني طرق استنباطة التي ليس لها أصل توصل إلى هذا. ماذا يقول؟ يقول يا أخي التكفير ألم يكن إبراهيم يكفر؟ طبعا أكيد أنه يكفر لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال طيب هذا التكفير ليس هو من شرائع الأنبياء؟ طيب نعم هذا من شرائع، إذن من يخالفه كافر، من يخالفه كافر، هذا ما نخالف فيه، ما نخالف فيه. لكن قال لا، يعني مجيء إبراهيم به دال على أنه من أصل الدين. طب إذا كان كذلك فطلع على هذه الآية ماذا سيكون؟ سيكون الجهاد الذي يعني قتال العدو من أصل الدين. هذا صار عافية من ما يعني لاحظ هذه الطرق من الدلالة ليست عند أهل العلم طريقة جديدة. هذه هذا هو الابتداع في الدين. ليس الابتداع هو في أن تختار قولا فقط لا يدل عليه لا تدل عليه أدلة. هو حتى في المسالك والطرق والمناهج. وهذا هو أبرز ما يخالف به أهل السنة أهل البدع. ما هو منهجك الاستدلالي؟ هل قواعدك الشرعية صحيحة؟ جاء رجل مثلا في الصحيح من حديث أبي هريرة، جاء رجل سائر أعرابي سائر رأس فقال رسول الله لك، قال وما أهلك؟ قال وطأت امرأتي وأنا صائم. فأمر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأن عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصام ستة مسكين. لو جاء رجل ونظر إلى هذا الدليل وقال هذا الحكم سببه أنه سائر رأس، لأن هذا الرجل جاء سائر الرأس أن بحكم لأن عليه كفارة، إيش تقول له؟ أو هذا الحكم لأنه أعرابي، فمن باب التقريع حكم النبي عليه بهذا الحكم. لاحظ الدليل صحيح لكن منهج الاستدلال فاسد. لماذا؟ لعدم حصر العلة أو ما يسمى بتنقيح المناط ثم بعد ذلك تحقيقه، مسالك العلة وتنقيحها وسبرها وتقسيمها غير واردة تماما في ذهني، فما يدري. لكن لاحظ في بعض هذا الحديث مثلا في علة محتملة، هل النبي حكم عليه بهذه الكفارة لأنه انتهك حرمة شهر فأفطر في نهار رمضان، أو لأنه وطئ أهله؟ هنا صار محل خلاف بينهم. فمالك من أنس رحمه الله قال لأنه انتهك حرمة الشهر، وعنده أن كل من أفطر بأي نوع من أنواع الفطر عليه هذه الكفارة، وهذا عنده أصل يسميه أصحابه رحمه الله التنقيح بالزيادة. إذا كانت هناك علل محتملة فمالك يحتاط ويأتي بالعلة المحتملة ويعتبرها وصفا مناسبا لترتب الحكم الشرعي عليها. ولكن جمهور أهل العلم قالوا ليست هذه العلة الصحيحة من خلال تنقيحها، وإنما العلة الصحيحة هي في أنه وطئ، وهذه كفارة الوطء. هذا قول جمهور أهل العلم. إذن الشاهد يا إخوة أن الأدلة لا بد أن تؤخذ بمناهجها الصحيحة وبطرقها السليمة بإذن الله تعالى حتى تصدر عن نتيجة ظاهرة بينة بإذن الله تعالى. طيب إحنا يعني نريح شوي قبل الانتقال إلى نقطة أخرى، إن شاء الله يجزاهم الله خيرا وصالح. ما درك.